حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: رحمه الله لا زال يتكلم على أبواب النيابة. تكلمنا على خمسة الأسماء الستة والتثنية والجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم وما لا ينصرف. هذا في باب الأسماء. الآن إن شاء الله مش نتكلموا على النيابة في باب الأفعال. النيابة في باب الأفعال فيها الأفعال اللي يقولون الأمثلة الخمسة وفيها الفعل المعتل. هذه النيابة اللي كاينة في الأفعال خصوصا هنا الفعل المضارع. الماضي ما دخلش والأمر ما دخلش لأن الماضي مبني دائما والأمر كذلك مبني دائما. اللي إذا يدخل هو الفعل المضارع. هذا الفعل المضارع النيابة الأولى يقولوا لها الأمثلة الخمسة اللي جارية على اللسان الأفعال الخمسة. هي الأمثلة الخمسة هي اللي يقولوا لها الأفعال الخمسة. هو قول الإمام وجعل نحو يفعل النون عن وتدعينا وتسألونا وحذفها الجزم والنصب سماه كلم تكوني لترون الضمة. هذا الأمثلة الخمسة. ثم غير تكلم على الفعل المعتل في قوله وحذف جازما ثلاثة قلنا تقضي حكما لازما. هذا الفعل المعتل هو قوله وحذف جازما ثلاثة قلنا تقضي حكما لازما. هذا البيت هذا تقصد ينتهي باب النيابة. ينتهي باب النيابة. الأفعال هذه يقولوا لها الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هذه واضحة. تقول مثلا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون هذا فعل مضارع مرفوع. علاش؟ في تجاوزه من الناصب والجازم. متما لا ناصب ولا جازم. هذا الفعل هذا مرفوع رفعه بثبوت النون. ديك النون اللي تسمى يؤمنون هذا النون رفع هو حرف ماشي اسم. ماشي هو بحال النسوة لأن النسوة يكون حرف اسم. لا هذا حرف. والواو اللي قبل منه هو الفاعل مبني على السكون في محل رفع لأن ضمير تقدمنا الضمير كالشبه الوضعي أن في حق واحد. ومما رزقناهم ينفقون كذلك. ينفقون كذلك في المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ورفعه ثبوت النون. يعني النون ديك النون الثابت النون اللي موجود هذا هو ثبوت النون. والواو اللي قبل منه هذاك فاعل مبني على السكون في محل رفع. وقول الله تعالى يقيمون الصلاة كذلك وهم بالآخرة هم يوقنون كذلك. وكذلك منها قوله تعالى ولا تتبعاني سبيل الذين يعلمون، الا ان هذاك لا نهي تسمى كاين الجزم، ولا تتبعاني كاين الجزم، هذاك ماشي يكون تما وحذفها للجزم. وكذلك في اما تغينا، تغينا كذلك، هذاك شنو هذاك؟ هذاك نون ديال المخاطبه. فاذا هذا هي الافعال الخمسه. قال المصنف في حكمها واجعل النون، واجعل النون اش عنده؟ علامه رفعين، هذيك نعملوا على حذف مضاف كما يقول، واجعل النون علامه رفعين من لنحو يفعلان ولنحو تدعين ولنحو تسالون. فين الحكم هنايا؟ واجعل النون مالو علامه رفعين، هذيك رفعه نعملوا لها الحذف علامه رفعين. هذ النون علامه رفعين من بين لنحو يفعلان، علاش نقولوا ينفعلي؟ لان في الاسماء الخمسه ما قلناش الى نحو ابيك، لا داك الشيء اللي كاين، لا هذه غير امثله. المصنف علاش عبر بنحوي امثله الخمسه باش ما يبقاش في الراس ديالنا ديك الغلط نقولوا الافعال الخمسه، هذه هي تقريبا على المبتدا، اما هي ماشي افعال خمسه وانما هي امثله الخمسه. لهذا عبر المصنف بنحوي يفعلان، هذا المثال الاول. المثال الثاني لنحو تدعينا، المثال الثالث تسألين، شحال هذه الأمثلة؟ ثلاثة. هذه الأمثلة الثلاثة غنخذ منها حقيقة الأمثلة الخمسة. ماذا نأخذ منها؟ حقيقة الأمثلة الخمسة. شنو غنكون حقيقة الأمثلة الخمسة؟ هو كل فعل اتصل به ألف تثنية، هذاك هو يفعلان، او اتصل بها واو الجماعه تسالون، او اتصل بها المخاطبه في اسم هذا التساعد. اذا هذه الامثله الثلاثه ماذا اعطت؟ تساعد. كيف غيكون التعريف؟ كل فعل اتصل به الف الاثنين يفعلان، او واو الجمع تسالون، او ياء المخاطبه تدعين. وملي يقولوا الافعال الخمسه شنو السبب؟ لان ذيك يفعلان اللي يعملوا فيها جوج، يعملوا يفعلان تفعلان، وذيك تسالون اللي يعملوا فيها جوج، يعملوا فيها يفعلون تفعلون. بقى تدعينا ما عندهاش هي تدعينا، عندها غير تدعينا، عندها غير تسا، لان دائما المخاطره. هذا ملي يعملوا له خمسه، ملي يديروا خمسه شنو يعملوا له؟ يعملوا يفعلان اللي عند الالف يعملوا له جوج، مفتتح بياء بتاء، تسألون بياء بتاء، تسألين تفق، احنا شحال عملنا خمسة؟ خمسة، ودي يمكننا نعملوا ثمانية، ودي يمكننا نعملوا عشرة، هذا الشيء على حسب الاعتبارات. وهذا الألف اللي هنا يفعلان وتدعين وتسألون، هذا الألف اللي هنا قد تكون علامة تثنية ولكن ماشي ضميرا، وقد يكون ضميرا. وهذا اللي تسألنا مالو قد يكون على مجمعين وقد يكون ضميرا، ولكن تسألنا لا يكون إلا ضميرا. هذا باش يمكننا نوصلوا لثمانية. واش نفهموا شنو نقولوا؟ واش مردود البال ولا؟ أنا نشوف أنا نقول ما كاين لا مجاوبة ولا. فإذا واجعل لنحو يفعلان النون شي اسم هذا الحكم. حكم هذه الأمثلة شنو حكمها؟ هو أنها في حالة رفع النون. قال المصنف وجعل النون علامة رفع أنبن معنى لنحو لهذا المثال، وتدعينا لهذا المثال، وتسألون لهذا المثال، هذا حالة رفع. حالة النصب وحذفها شكون النون، وحذفها أي النون لأجل الجازم ولأجل النصب. معنى لأجل الجازم لأجل دخول آدة الجزم، ومعنى لأجل النصب لأجل دخول آدة النصب. مالو؟ سيمة معنى سلامة علامة على الجزم وعلى النصب. المثال تكوني، إذا تكوني مجزوم لأن دخلت لم، لأن لم يقولوا لم حرف قلبين ونفين واسم، حرف نفين لذن في الحدث، قلبين لقلب الزمن لأن تكوني ليكون في المضارع عنده الزمن الاستقبالي مثلا حنا نقدر الماضي، جزمين جزمت ثلاثة الوظائف واحد المعنى من جهة النفس شنو لنفيه الحدث، واحدة من جهة القلب شنو لنقلبه الزمن، واحدة من جهة العهد. فإذا يضرب عنده ثلاثة الحالات، عنده الجانب اللفظي إذا ننأثر به الجزم، وعنده الجانب الزمني ننقلبه، وعنده الجانب الحدثي إذا ننفيه. فإذا هنا تصرفت التصرفا التاما في هذه الكلمة، تصرفت لفظيا وزمنيا وحدثا معنى ولفظا. لترومي كذلك، هذاك لم الجحود، ترومي مجزوم منصوب، علاش دخلت أداة نصب، فين أداة نصب؟ أن مضمرة، أي لأن، لأن ترومي منصوب وعلى تصبح حذف النون. هذا إذن هو حكم أمثلة الخمسة في الأحوال الثلاثة، في حالة رفعي، في حالة نصبي، في حالة جزمي. في حالة رفعي النون كاينة معناها ثابتة موجودة، وفي حالة النصب والجزمي حذفها. حالة الرفع شنو اللي يكون تما؟ لا ناصب ولا جازم. وحالة الجزم يكون آدة جزم دخلت، وحالة النصب آدة نصب دخلت. شنو اللي غنفهموا من هذا يفعلاني وتدعين وتسألون؟ لنفهموا الحقيقة الأمثلة الخمسة. شنو الحقيقة الأمثلة الخمسة؟ هو كل فعل اتصل به ألف الاثنين يفعلان، واتصل به واو الجماعة تدعونا، واتصل به ياء المخاطبة تدعينا. وهنا من نقول ياء المخاطبة ماشي ياء المتكلم، لا، ياء المتكلم هي الإنسان اللي يكون يتكلم هو، أما ياء المخاطبة إنسانات يوجه إليه الخطاب، معنى أنثى يوجه لها الخطاب، هذه هي المخاطبة. المخاطبة ما يكونش يهضر، لا الناس يهضروا معها، أما المتكلم الإنسان يكون يتكلم. وكاين فرق بيناتهم؟ كاين فرق. إذا هنايا ما نقولش عندنا ياء المتكلم، شنو يكون عندنا؟ ياء المخاطبة. أما بالنسبة لي فعلاني يمكن يكون فيها جوج، شنو فيها؟ تا وليا، يا وتا. وبالنسبة تسألونا كذلك، ولكن بالنسبة تا فقط. شنو السبب؟ لأن تما غير المخاطبة، تما غير الكلام المخاطب، إذا تا ستكون الخطاب. واضح اللي بغينا نقولوا؟ لا خمسة عن هذا السبب، اللي بغينا نزيدوا فيها غنوعوا. هذا الألف هذا قد يكون ألف حرف تثنية وقد يكون ضمير، الألف قد يكون حرف تثنية وقد يكون ضمير. الحالية حرف تثنية، نقول يفعلان الزيداني، يفعلان الزيداني، أو تفعلان الهنداني، جوج في هذا، يفعلان الهنداني وتفعلان الهنداني ويفعلان الزيداني. شو يكون الإعراب؟ يفعلان في المضارع اتصل به ألف الاثنين، فينو؟ يفعلان النون هذاك علامة رفع، والألف اللي تسمى هذاك ماشي فاعل، ماشي ضامر، هذا حرف، والزيداني هذاك هو الفاعل. إذا الفعل هنا لحقته علامة التثنية مع إسناده للظاهر، الفعل لحقته علامة التثنية مع أن القائد الفعل إذا أسند للظاهر ما لحقوش علامة التثنية، هنا لحقته. هذه اللغة القليلة اللي يقول لها لغة أكلوني البراغيث، معنى اللغة عربية قليلة. كذلك تسألون يمكننا نقول هكذا، يمكننا نقول الزيدون يفعلون، وقولوا يفعلون الزيدون، صحيح؟ قولوا الزيدون يفعلون. إذا ما قلنا الزيدون يفعلون الضمير، ما قلنا يفعلون الزيدون هذاك الواو للجمع. شوف يفعلون الزيدون، يفعلون في المضارع الواو علامة جمع، الزيدون هذاك الفاعل. ولكن إذا كان الخطاب، إذا كان الخطاب ما يتصور إلا الضمير، مثلا إذا كان الكلام فيه الخطاب واش يقدر يكون حرفا؟ لا. بحال ايش الخطاب؟ تفعلون أنتم، تسألون أنتم، تأكلون أنتم، تشربون أنتم، تصلون أنتم، واش يتصور الحرف؟ صور هذاك الأول يكون غير الجمع فاعل. ولكن كذلك تفعلان أنتما ما يمكنش يكون غير هذا. ملي يكون تسد الخطاب ما يتصورش يكون علامة حل. ولكن في صورة الغيبة لا يتصور. واضح هذا الشيء؟ واضح. المصنف هنايا ما بينش حركة النون، المصنف بيان الإعراب باش ماشي يكون بالنون، ولكن هذا النون شكلها واش تكلم عليه؟ ها؟ هنا بينا بالمثال، من قال يفعلاني تدعينا تسألون، المثال يقول لك معنى هذا النون كيف نشكلها، كيف نشكلها وكيف نضبطها، شكلها وضبطها باش بالميت. اذا بالنسبه ملي يكون الالف ديال التثنيه يكون الكسر، وبالنسبه ملي يكون ياء المخاطبه يكون الفتح، وملي يكون واو الجماعه يكون الفتح. واضح هذا الشكل النون مفهومين؟ وشنو السبب هذا الامثله الخمسه اعربت بهذا الاعراب؟ علاش؟ تشبيها بالمثنى والجمع، لأن المثنى الزيداني عند الآلف والزيدون عند الواو، هذا هو السبب. هذا تشبيها بايش؟ بالمثنى، لأن المثنى عنده الإعراب بالحروف كذلك عند الأعراب، هذا هو المشابه بينهما. إذا المشابهة واش في نفس الحرف أو في الجنس؟ في الجنس، لأن لا كان بنفس الحرف خاصة تكون مرفوعة بالألف مرفوعة بالواو، بينما هي باش بين الجنس. المشابهة بين الأفعال الخمسة وبين التثنية والجمع من أي جهة؟ قولوا ماشي النوع، الجنس، لأن اللي في التثنية راها مرفوعة بالألف والجمع راه مرفوع بالواو، ولكن ماشي بالواو لا بالنون، هذا الجنس. ثم اخترنا اخترنا النون. لماذا اختيرات النون؟ معنى في هذا الجنس اختار النون، لأن هذه النون هذه تشبه حروف العلة. بس تشبه، لأن أولا تضغم فيها، شو نقول مي يومين كاين الإضغام، شكون تضغم؟ الياء أو الواو. وكذلك هذيك الألف اللي تقلب، مثلا غفورا رحيما، شوف غفورا رحيما، إذا ديك النون ديك التنوين ديال النون شنو تقلب؟ ألف. وقصرت وفتحت، شوف قصرت وفتحت، قصرت مع ألف التثنية تشبهها بالمثنى، وقصرت مع واو الجمع تشبهها المعنى مع واو الجمع، وقصرت مع ياء المخاطبة تشبها بياء الجمع، هذا هو السر. ثم هذه الأفعال هذه واش يمكن تتعرب ديك الحروف اللي فيها؟ بس احنا باش نعربوها بلي الضريبة نقولوا انت مرفوعة بالألف، ويضربون مرفوعة بالواو، وتدعينا مرفوعة بالياء، واش ممكن؟ كاينش. علاش ما يمكنش؟ لأن ما مش يدخل الجازم غتحذف، مي يدخل الجازم ماشي يولي تحذف، إذا أصبح شغي تحذف، تحذف الضامر أو علامة التثنية، تحذف العلامة التثنية، إذا ما بقاش ما يدل على التثنية، كان ضامر تحذف الاسم بلا سبب. شفت في المشكلة اللي مش وقف فيها؟ إذا معنى هذا، واش يجوز هذه الأمثلة تعرب بالآليفي ماشي بالنوني، بالآليفي وترفع بالواو والياء، واش ممكن؟ علاش ماشي ممكن؟ لأن إذا دخل الجازم غير تحذف ديك الحروف، وما غير تحذف الحروف فاش وقعنا؟ في حالة علامة التثنية أو ضمير. يمكن نجيبو شي حروف أخرى؟ مثلا نخلو هذاك الحروف ونجيبوا حروف اخرى ممكن لان ماشي ادي الى نفس المشكله علاش لان حرف اخر ماشي نجيبوا الف ماشي تلقى ساكنه الف ماشي نجيبوا واو ماشي تلقى ساكنه الف ماشي نجيبوا يا اذا ما يمكن لنا الا نذكروا هذا ثم هنا شنو حملنا حملنا النصب على الجزمي شنو نحمل هنا النصب على الجزمي علاش لان الجزمي من خصائص الافعال فحال اللي حملنا في جمع المؤنث شنو حملنا النصب على الجر علاش لان الجر من خصائص الاسماء اذا نحمل شيئا على ما هو مختص اولا مثلا ما هو المختص في باب جمع المؤنث السالم الجر حملنا عليه النصب احنا شكون المختص بالفعل الجزم حملنا هذا ولكن في الامثله الخمسه واش حملنا النصب على الجزم مشيت الامثله الخمسه الفعل المعتل مثلا المعتل قلنا مثلا لم يخشى ولكن لن يخشى ما حملناهاش واش وقع الحمل في الامثله في الفعل المعتل على الجزم بحال اللي عملنا هنا شو السبب لان تما يمكن الحركه تتقطع ويمكن تظهر يمكن نقول لن يخشى في المقدره ممكن ولن يرمي تظهر واذا امكن ظهورها وامكن تقديرها لا داعي للحمل معنى كاين شي باعث على الحمل ما كاينش وضحنا مثل السؤال ثم هذا يفعلان تدعينا تدعينا فيها التقدير شنو القصد ديالها تدعوينا انقلنا الكسرة للواو إلى إلى إلى الكسرة للعين كسرة العين كسرة الواو أعطيناها انكسر التقى ساكنان حذفنا الواو التقى الساكنين فإذا هذه الكلمة وقع فيها حذف شنو اللي تحذف فيها؟ لام الكلمة إذا تدعينا لا بغينا نوزنها شنو نقولوا؟ تفعيلا كلمة هون فيها حذف واضح؟ إذن تدعينا الأصيلة تدعوينا السبب للحذف لأن الكسرة على الواو ثقيلة الكسرة على الواو ثقيلة شنو غنقول في التصريف؟ نقول واحد من جوج لما نقول نقلت كسرة الواو إلى العين ثم التقى ساكنان أو نقول استثقلت الكسرة على الواو فحذفت واحد من جوج؟ واحد من جوج هذه تدعينا هل تدعينا اذا بغينا نجيبوا نون النسوه كيف غنقولوا لا نقولوا تدعونا تدعونا يا نسوه اذا عند الاناث تقول تدعينا وعند نون النسوه تدعونا بحال الايه الكريمه الا ان يعفونا قلنا شي يعفينا ولكن اذا كان عندنا ياء المخاطبه نقولوا تعفينا إذا الحمد لله يظهر الأمر يظهر الأمر فيش يظهر الأمر عند هذا الفعل اللي شوف الفعل اللي معتل بالواو إذا أسند إلى ياء المخاطبة اللي في الواو تحذف وإذا أسند إلى النسوة ما تحذفش الواو واضح كيف ماذا نقول فين النسوة فين النسوة تقول تدعونا يفعونا يرجونا ماذا يوقع الحذف ولكن عند ياء المخاطبه تدعينا اللي وقع الحذف اذا هناك فرق في الفعل المعتل لامه بالواو اذا كان معتلا بالواو واسند الى ياء المخاطبه ذلك الواو يحذف واذا اسند لنون الاناث يبقى واضح هذا واضح أغنى اذا كان معتل بالياء يرمي شوف ترمي اذا ترمي مش نعملوا النسوه كيف نقولوا ترمينا نعملوا ياء المخاطبه ترمينا كيف هنا خاصك تضرب لها البال هنا شوف المقام اذا ترمينا يرمينا هي كاين شي فرق بيناتهم ما كاينش الفرق اذا صوره ياء المخاطبه وصوره النسوه هي الا ان ماذا تكون ياء المخاطبه تكون تاميين وميل الكون النسوان كون ترمينا هذا لم الكلمة في ذي ظهر الفرق تقدير أما اللفظ لفظ واحد في ذي ظهر التقدير هو في الحذف ترمينا لكون ترميين هذا ميل الكون زيد يا المخاطرة ولكن ميل الكون النسوان ترمينا لحق عليها مدوانا إذا الصورة هذا اللفظ صورة واحدة ولكن من ناحية تقدير خلفه خالف وضحنا مسألة الفعل المعتل آخره بالياء إذا أسند إلى إلى إلى نون الإناث وإذا أسند إلى ياء المخاطبة صورة اللفظ لا تبدل ولكن التقدير يتبدل كيفاش يكون التقدير عند ياء المخاطبة ترميين ووقع ذلك الاستدقاء بحال تدعوين ولكن إذا كان ياء النسوة يبقى الكلمة هي هذه مش ماشي يكون ديك الوقت ترمينا مبني على السكون ديال الياء الفعل مبني على بن السكون ولكن ماذا يكون ترمينا يكون الفعل مضارع مرفوع هنا يجي واحد الفعل في هذه الحالة هذه ذي تلبسنا بنون بنون الجمع وش يكون الفرق بينهم الأربعة وجوه هذا الفعل هذا الصورة اللي ذكرنا في هذه الأمثلة يوقع اللبس مثلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون وقال الذين لا يرجون إذن الذين هذا الاسم ابن نولا هذا اسم موصول يقع على جمع المذكر على جمع الذكور والقواعد من النساء هذا اسم جمعين يقع على الإناث كين الفرق إذن الذين لا يرجون اسمون يقع على جمع الذكور والقواعد من النساء اللاتي مش اللاتي اللاتي هذا اسمون يقع على جمع الإناث معنى اللي عنده المادة يقع على جمع الإناث إذن كين الفرق بين اللاتي واللاتي اللاتي كين عشرة في القرآن هذه اللاتي اللي عشرة هي اللي الجمع واللي مفردة التي هي لقد سمع الله قول التي تجادلك هذه واحدة مرة واحدة ولكن القادم النساء اللاتي اللي عندها هذه المادة هذه الجمع واضح نعم سيدي فين الذين جمع للذكور اللاتي جمع للإناث فهذا الجمع للأناث والذكور غيظهر الفرق في الصلة قولوا وش يظهر الفرق في الصلة واضح مش يظهر الفرق في الصلة لأن الصلة يجب أن تطابق غير هذا الفرق في الصيلة فين غير هذا الفرق قولوا في الصيلة لأن الصيلة لكان الجمع للذكور خصنا الواو ولكن لكان الجمع للإناث خصنا نون الإناث غير هذا الفرق لأن طبيعة الصيلة اللي يقول المصنف وكلها يلزمها على ضامير لائق ضامير لائق معنى ضامير مطابق مشامل يطابق إذا لابد من داول إذا لكان النساء مش يقول مثلا الذين آمنوا ولكن النساء قل المؤمنات آمنا شو اسكي بدها نفق إذن هذه إذا أعطي لها النساء هذه إذا أعطي لها هو الجماعة الموصول هو الجماعة الإناث نون النساء كين فق أهنا في قول الله تعالى والقواعد للنساء اللاتي لا يرجون شنو غيكون ديك النون هذا قال الذين لا يرجون الود يشنو واو الجماعة شنو ظهر الفرق ما إذا قال الذين لا يرجون واو الجماعة وقال من سائلة لا يرجون نون النسوة نون النسوة باش يكون الصلة مطابقة لأن الضمير يعود على الموصول وهذا الضمير يعود على الموصول بدل مطابقة شنو غيكون الفرق من أربعة وجوه شنو هذا الوجه الفرق لا يرجون النون ديال شنو قولوا لا لا قال الذين لا يرجون نون غف اذا الفعل مضارع مرفوع بثبوت سنين النون نون غف شوف نون نون غف واضح واخ اذا الفعل معرب ولا مبني معرب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النون ديالاش نسوة وتقدمنا النسوة مباشرين مالا مبني مبني اذا هنا قواعد النساء لا يرجون مبني كاين فرق على الفرق الاول الفرق الثاني وقال الذين لا يرجون ضروري شنو فاعل هذا هو فاعل اسم فاعل ولكن القواعد من الناس لا يرجون اللي هو حرف حرف الكلمه شوف اللي هو حرف الكلمه حرف الكلمه بحال هذا ثم لا يرجون الوزن وقال الذين لا يرجون الوزن كيف انه يفعلون يفعلون وقع الكلمة الأصلية شنو؟ لا يرجون وقال الذين لا يرجون العمل اللي قلنا قبيل استذكرت أو نقلت إذا وقع فيها حذف قل وقع فيها حذف ثم هنايا والقواعد من النساء لا يرجون الواو هي شنو؟ واو الكلمة شوف إذا هذاك واو الكلمة هذا اختلف شخي يكون الوزن فوقل والقواعد من النساء لا يرجون يفعلنا ما كيشوف فيها الحذف يفعلنا ثم أن اللي فلا يرجون ماله حرف ونصف هذه فاعل هذه أربعة أوجه للفرق الفرق بينهما من أربعة أوجه واضح لمسيدي إذا شو واحد يقول لك فرق لي والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون ومن قول الله تعالى وقال الذين لا يرجون قل له الفرق بينهما من أربعة أوجه لأن قال الذين لا يرجون فعل معرب ولكن والقواعد النساء الفعل مبني واضح واضح ثم هذا النون هذه هذا النون اللي هنا يضربان ياكلان هذا النون شكون اللي حذفها الجازم الجازم والناصب هو اللي حذف واش يمكن نحذفها لغير جازمين قولوا هو الذي يحذفها الجازم ولكن ممكن نحذفها لغير جازم معنى يجي شي سبب من الأسباب وتحذف وخا ما يكونش الجازم واش ممكن؟ ممكن هذا الحذف فيه ثلاثة الأقسام كاين وجوبا كاين جوازا كاين قليلا ثلاثة الحذف الواجب الحذف الجائز الكثير الحذف الجائز القليل ثلاثة ثلاثة هنا يكون الحذف وجوبا ما يكون نون التوكيد ما يكون نون التوكيد يكون الحذف وجوبا ما يكون لا يقولون لا تتبعون لا تسألون عما كانوا يعملون حل. شوف لا تسألون لا يقولون لا تتبعون سألنا من قبلكم لا تبعثن لا تبعثن ثم لا تنبؤن كل من هذه القبيلات الحذف شي يكون واش ملي يكون نون التوكيد لا بد شنو السبب اللي يكون الحذف واجب واش انه تحذف لاجل الجازم واش تحذف لاجل الناصب وانما الواو النون تحذف لاجل التقاء الساكنين ماشي التقاء الساكنين لاجتماع الامثال لتوالي الامثال معنى لتوالي الأمثال للاجتماع الزوائدي معنى ثلاثة النونات زايدين وثلاثة الزوائد في الكلمة تثقلها هذا هو العلة الحذف ما هو العلة الحذف؟ توالي ولا تكون توالي زوائد غنحذف كيفاش يكون إذا لا يقولون الأصل لا يقولون شوف لا يقولون يقولون يقولون الوفاعل النون هذاك في اضغط النون تسوكيد اذا نن شحال النونات هنا ثلاثه هذا النونات ثلاثه زوائد علاش لان النون ضرف زايد والنون تسوكيد فيه جوج زايد هذه الشماعات لا هذا الشيء خصنا نخففه يمكننا نحذفوا النون تسوكيد لانه اوتي بها لمعنى واذا كان اوتي لها بمعنى ما يمكنش نهجموا على هذا المعنى ونزوله يمكن؟ يمكن شكون غنحذفوا؟ نحذفوا النغف لأن النغف واخا عندها الآثار لأن كاين ما يدل عليها الحمد لله كاين ما يدل عليها غنحذفوا شنو ما يدل عليها؟ هو الفعل المجرد ما يمكنش يتحذف مع الفعل شكون اللي يدل عليها؟ التجرد هذا هو اللي قال لك شي واحد شنو السبب اللي ما حذفناش التوكيد؟ قول له التوكيد عند المعنى ما يمكنش نحذفوها ويقول لك نون غفتها هي عندنا قولوا لا كاين ما يدل عليها باش ماشي جواب عليه التجاوب معنى الفعل مجرد من الناصب والجازم اذا ما كاينش شي سبب اللي يحذف عندنا اذا حذفنا النون شنو بقى تسمى القصد تما ليقولوا نا. اذا الواو فاعل والنون متكلم. هنا التقى ساكنان دابا فين الساكنان اللي التقى؟ الواو الضمير. هنا هذا الضمير يمكن نحذفوه؟ قولوا يمكن نحذفوه. ايوا حنا اذا هنا راه ضحينا باسمنا ولا هنا لان هذا الاسم كاين ما يدل عليه. شكون ما يدل عليه؟ الضم. فاذا فحذفنا النون لوجود الدليل وحذفنا الفاعل لاجل الدليل. الدليل ديال الواو شكون هو؟ لا الدليل ديال الواو الضم اللي قبل منه. والدليل ديال النون التشجع. اذا نقول لا يقول لا هذا مسلم. هذا العمل فين يكون؟ هذا يكون عند ياء المخاطبه وعند واو الجمع. طيب هنا يكون هنا هذا الفعل هذا واش يقولوا قالوا فيه مرفوع واش معرب او لا مبني؟ اش مش يكون هذا الفعل هذا معرب مع ان هنا اتصل للتوكيد لان التوكيد هنا مفصوله لفظا مفصوله بالتقدير لان كاين الفاصل واول لان ما يسمى شي نون باشر كاين شي مباشر ولهذا هذا معرب ولا مش معرب؟ معرب. واضح نعم سيدي. كذلك يقال في تغينا كيف كيف حتى هي وقع فيها الحذف. اذا الحذف يكون مع بن مع الواو والياء لان مع الواو كاين الضمه اللي تدل على الواو ومع الياء كسره تدل على الياء مثلا اذا كان كتضريب النون ما كانش ذاتي ديك الواو ما نحفوهش ولا نخليوه نكسروه نكسروه بنفسه صار ينا نشكله بما يجانسه. فهم اذا كان الياء مثلا اذا كان الالف تخشى لا ما تحلاش تخشى يعني تتقلب هذه تخشى يعني هذا واضح نعم سيدي. شنو قرينا دابا؟ وجوب الحذف النون. اذا النون وراف حذف وجوبا. شنو العله الحذف؟ سواء معنى سواء الامثل جماع الزوائد. ما هي هذه الزوائد؟ النون رفع الزائد والنون توكيد فيه جوج هذا هو جماع الزوائد. ثم علاش ما حذفش النون توكيد؟ لان يعني عندها معنى. ايوا النون رفع هو عندها معنى. شنو ما يدل عليها؟ التجرب. ثم ضحينا ايضا بالفاعل. علاش حذفنا الفاعل؟ لا التقاء الساكنين. لا التقاء الساكنين. شنو السبب اللي حذفنا الفاعل؟ السبب اللي حذفناه ما خليناش كنا نعملوا شي عمل اخر لكن ما يدل عليه. شكون ما يدل عليه؟ طم. هذا الحذف وجوبا. هذا الحذف في حاله بلاونا في حاله يقولون في حال كذا كذا كيف الا ان فلا يقولون ذي يكون الضمه ذا البقى تبلونا ما نحذفوش الى من الكلمه ولكن تشكله بما يجانسه هو لا تبلا ها تغيرنا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الحذف جائز ولكن ماشي وجوبا وجائز كثيرا. في يكون هذا ما يكون الوقاية. هذا يكون عندك نقول تضربون ماشي جمل الوقاية. قول تضربونني تكرمون. شو نقول تكرمونني تعلمون. قل تعلمونني. إذا تعلمونني شحال ديال النونات كاين؟ تعلمون هذا نون غار ني نون الوقاية لأن ملي نجيبو ياء المتكلم خصنا نجيبو واحد النون قبل منها اللي يقول الوقاية. هذه معروفة هذه في اللغة العربية. حينما نأتي بياء المتكلم شنو خصو يكون قبل منها؟ نون الوقاية خصوصا ملي يكون في الفعل لا بد. هذيك اللي يقولون الوقاية ليقي الفعل من الكسر لأن الفعل ما عندوش الكسر باش نحفظه. الفعل عنده شي كسر ما عندوش حنا خصنا نحفظوه من الكسر ما نوقعوش في الكسر والطريقة باش نحفظوا عليه نون الوقاية. هذيك نون الوقاية واختلفوا فيها شيء سيأتي إن شاء الله واش هي من حروف المعاني أو من حروف المباني. إذا لا كان من حروف المعاني شنو غنكون؟ لكن لا هي تدل على الوقاية ولكن من حروف المباني لا الوقاية حصلت بها حصلت عندها ماشي هي مش ما عطاتش الوقاية لا غير ما جات هي جات الوقاية. واش فهمنا؟ واش هي من حروف المعاني او المباني؟ لكن من حروف المعاني هي اللي عندها الوقاية ولكن من حروف المباني ما جات هي جات الوقاية، هي ما عطاتش الوقاية، فهم الموضوع؟ هنا من نقولوا تاك تكريمونني أو تعلمونني، يكون عندنا ثلاثة الأعمال اللي يمكننا نضغموها كيفاش نقولوا؟ تعلمني جزء نضغم، والطريقة للإدغام شنو غنعملوا كيفاش؟ النون الأول ضعف غنسكنه توصلا للإدغام، معناها لا بد اللي يقولوا شي مع الأمثال خصو نسكنوه باش يوصل، إذا نسكنوه هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية غنفكهم ونخليهم هايلة كما نقولوا إذا يجوز. الطريقة الثالثة نحذف واحد منهم، نحذف الأولي أو نحذف الثاني، يجوز لنا أن نحذف الأول ويجوز لنا أن نحذف الثاني. إذا قلت علموني يمكن الأول حذفناه وخلينا الوقاية، ويمكن حذفنا نون الوقاية وكسرنا نون الغرف، ممكن ثلاثة العمليات، إلا أن الأحسن نحذف الأول وخلينا الوقاية. واضح العبارة؟ هنا إذا ماذا يكون نون فعل وتصل به نون الوقاية؟ شحال الأعمال عندنا؟ ثلاثة. وحل العمل نفكوهم خليهم هيدا كيفاش ينطق؟ تعلمونني هيدا. واحد العملية الإدغام ونضمه قولي تعلمني. الطريقة الثالثة الحذف، إلا أن الحذف لنا أن نحذف الأول ولنا أن نحذف الثاني، وأحسن نحذف الأول ونخليه الثاني. هذه الطريقة ما هي؟ جائزة وكثيرة، وربما نجد نتكلم واحدة عن بعض القراءات. أتحجونني يحضروني يحضونني هدياني كذا، أجمع القراءة هذا قراءة هذا وهذا قراءة هذا، أجمع كلمة مع بعض القراءة. الطريقة الثالثة الجواز، كين الجواز؟ شوف الجواز كين ولكن قليل، الجواز موجود ولكن قليل. شنو هو؟ هو ما كاين نون التوكيد، ما كاين الوقاية، غير هيدا غير في البعوث، معناه بدون سبب، ليس وجود سبب نون الوقاية وليس نون التوكيد. هنا يجوز الحذف ولكن قليل. من هذا الحديث اللي قرئ قوله صلى الله عليه وسلم عليه، والله والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا والله لا تدخلوا الجنة، واش هذا نهي؟ ماشي نهي. واش النبي ينهينا عن دخول الجنة؟ واش يجي الحديث يقول لك لا تدخل، معنى نهي عن دخول الجنة، واش تكون هذه؟ لا، هنا يخبرنا الحديث يخبرنا بعدم دخول الجنة. علاش؟ لأننا ما تحصلناش على السبب، لأن الجنة خصها السبب. شنو السبب؟ الإيمان مع الناس، والإيمان غيتنفى. واش النبي ينهينا عن الإيمان؟ لأن يعني الإيمان مأمور به، يمكن شيء. فإذا هنا لا تؤمنوا هذا ماشي نهي، هذا أصبر. فعنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الإيمان ما كاينش. علاش؟ اللي فقد سببه، السبب بالحب ما كاينش، سيكون الحب. واضح نعم سيدي؟ هذا قول الإمام رحمه الله، وجعلنا حيف على النون أقل وتدعين وتسألون وحثوها الاسم ونصب صفات كلم تكون لسان الله، ثم قال والسمي معتلا من أسماء الماء كالمصطفى والمقالة المكاهنة. أما الموضع السابع وقول الإمام واحذف جازما، هذا هو الموضع السابع. إذن الفعل المعتل في حالة جسمي هذا غنضيفه، هذا هو السابع. ممكن كان من حق المصنف يقدم هذا وليعترض عليه الموضح وقدمه. الآن مش ننتقل إلى قضية هو بيان الإعراب التقدير، كاين الإعراب اللفظي كاين الإعراب التقدير. ميقى المصنف الأول كعرض وسوم، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحقيقة عرض وسوم. كنا نقولوا لك السرد كأرض وسوما، كنا نقولوا كاين تما شي حكمة ديال المثال تما، ها كاين شي حكمة تما، شنو هي؟ تقسيم الإعراب إلى لفظي وتقديري، هذاك هو السر تعدد المثال تما. واحد المثال الأرضين قلنا الإعراب كاين لفظي، السومان قلنا كاين الإعراب تقديري. وشنو الإعراب اللفظي؟ هو ما لا يمنع من النطق منه مانع، هذا هو الإعراب اللفظي، معنى ما ليش سبب من الأسباب يمنع النطق. إذا الذي لا يمنع من النطق مانع هو زي يعني أي ما نتلفظ به وما ننطق به وما نتكلم به، بحال ايش؟ جاء زيدون، رأيت زيدان، مرت بزيدين، الحمد، شوف الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالكي يومي الديني نعبد نستعين صراط مستقيم صراط المغضوب غير الضالين. هذه الأمثلة اللي قلناها كل الإعراب كيفنا لفظ، معنى اللي بالحركة بالحركة واللي بالحق بالحق. هذه الأمثلة اللي قلناها في الفاتحة كل الإعراب لفظ. ذلك الكتاب، شوف الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين يؤمنون بالغيب الصلاة بحال هذا بالآخرة المفلحون، هدى لعرب كل من لا معنى لا تلفظنا بالحركة بالحركة ولا تلفظنا بالحق بالحق. وضحنا على سيدي ما هو الإعراب اللفظي؟ لا يمنع من النطق به مانع. وفي يكون هذا الإعراب اللفظي يكون الكلمة إذا كان صحيح الآخر، في يكون إذا كان الآخر ديال صحيح، شنو صحيح؟ حيد الواو الألف والياء، حيد المال، حيد الألف والواو والياء صافي، شبيه بالصحيح حتى هو حتى هو. شكون شبيه بالصحيح؟ كاين الواو قبل منه السكون، كاين الياء قبل منه السكون، ذال ون ضابيون أو الياء مشددة عليون أو وليين أو عدوون أو المدعو أو المرجو، هذا شيكون الإعراب لفظي. علاش؟ شبيه بالصحيح. وشكون الضابط شبيه بالصحيح؟ هو الأخر فيها الواو أو الياء، ولهذا قبل منه السكون، ها جوج. مهمز معنى الكلمة فيها الهمزة، مثلا وضاءون، شوف وضاءون قراءون، أو الكلمة فيها ممدود، لأن كاين الفرق بين الممدود والمهمز، مثلا صحراء بيضاء سوداء. المنقوص في حالة النصب، إن القاضية رأيت القاضية، هنا يقول إعراب نتلفظ، هذا الموضع للإعراب اللفظي. إذا الإعراب اللفظي فيه غنعمله قولوا صحيح، والشبيه بالصحيح والمهموز والممدود والمنقوص في حالة النصب، لا الإعراب يكون لفظي. نعم إذا طرأ شي طارئ على هذا يقدر ينتقد، شنو يقدر؟ أضيفت إلى المتكلم، يجي الواقف، يجي الإدغام، يجي هكذا، يمكن يعني هنا غيكون الإعراب لفظي، ولكن يمكن يطرح شي سبب، يمكن مثلا جاء غلام نقول جاء غلامي، والأخذ ديالها صحيح، ولكن جاءت المناسبة. مثلا الحمد قل الحمد لله جاء الاتباع، يمكن مثلا يشعركم يشعركم جاء التخفيف، هذه مواضع ديالها. قل السي عبد المؤمن شنو الإعراب اللفظي؟ إعراب اللفظي ما لا يمنع منه مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، معنى مع الناس شيء مانع. في يكون المواضع ديالو في الصحيح وشبه الصحيح، الممدود المهموز المنقوص في حالة هايو. هنا يمكن يجي شيء مانع ويمنع، يمكن شنو يقدر يكون هذا المانع؟ التخفيف الاتباع الادغام المناسبه الى اخره، هذا يمكن هو صحيح ولكن يكون اعراض تقديم ممكن ممكن. هذا ما تكلمش عليه المصلي، انا غنتكلم على الحمايات. هذا هو الاعراب اللفظي. كاين عندنا الاعراب التقديري. الاعراب التقديري ما ليكونش في الصحيح، ما ليكونش في الصحيح، ما ليكونش في المهموز، ما ليكونش في الممدود، وانما ليكون في المعتل. اذا الكلمه اخرها معتل، اذا كان الاخر ديالها معتل بالواو او بالياء او بالالف، هنا غيكون الاعراب التقديري. هذا محل تقديري. اذا المحل التقديري فين يكون؟ عند المعتل بالواو كيدعو، المعتل بالياء كالقاضي، المعتل بالالف كالمصطفى. هنا هو الاعراب التقديري. هذا هو الاعراب التقديري. هذا مو هذا تكلم عليه المصنف. نعم. التقدير يكون عنده واحد الموجب، معنى كاين واحد الموجب اللي ما خلاش الحركه الظهر. كاين الموجب اذا كان بالنسبه للالف يكون التعذر، واذا كان بالنسبه للواو يكون الاستثقال. اذا عدم ظهور الاعرابي كاين موجب. هذا الموجب معنى موجب سبب لذلك، معنى موجب يوجب التقدير ويمنع الظهور. هو موجب بن للتقدير مانع للظهور. شنو نقدر نقول هذا الموجب؟ واحد من جوج، اما تعذر واما استثقال. التعذر شي يكون بسم الالف يخشى في الفعل المصطفى في الاسم. معنى التعذر واش الامور غير متعسره او الامور متعذره؟ معنى كلمه متعذره ما يمكنش يكون، معنى مستحيل يكون هذا. ولكن الاستثقال الموجب موجود متعسر يعطينا الثقل. هذا هو الفرق بينهم. تكلم المصنف على هذه الموجبات؟ تكلم. واضح نعم سيدي. اذا ما الموجب للتقدير؟ امراض التعذر الاستثقال. التعذر يوحل معنى ممنوع، ولكن الاستثقال يعسر ماشي يوحل، يعسر. والقضيه واضحه، لان اذا كنت في الالف انت يقول المصطفى، هذاك الالف مستحيل تكون عنده الحركه، لان لا اعطينا الحركه واش يبقى الفا؟ واش ماشي يصير همزه باش يولي المصطفى، موسى مش يولي الموسى، عيسى مش يولي العيساء. اذا الالف اذا عطيت له الحركه شنو يولي؟ يولي همزه. اذا ما يمكنش معنى نعطيه الحركه ويبقى الفا، ما يمكنش، لان الالف ماده مثلا يتطاول مع النفس، تتمدد النفس معه. ولكن بالنسبه للواو وبالنسبه للياء تقدر نقول مثلا يدعو، ونقدر نقول القاضي او القاضي، ممكن ممكن، لان الياء ثقيله وتزيد لها الضمه ثقاله، الياء ثقيله وتزيد لها الكسره ثقيله. اذا هنا وقع الثقل، حنا نريد التخفيف، هي نحرفوا ديك الحركه، هذا معنى الاستثقال. فاذا القضيه متعذره ولا متعسره فقط؟ فقط. واضح نعم سيدي؟ هذا هو السبب الاعراب. المصنف ماشي يتكلمنا على حقيقه المعتل، لان عندنا كاين المعتل التصريفي وكاين المعتل النحوي. المعتل ينقسم الى قسمين، معتلون تصريفيون معتلون نحويون. شنو اللي يكون المعتل النحوي؟ يكون حرف العله في الاخر، اما في الوسط في الاول معنا غير فيه حرف علة في اخر كلمة. شو يسمى هذا الاعتلال هذا؟ النحو. المصطفى معتل نحوي؟ علاش؟ لان تسمى الالف الاخر. المرتقي معتل نحوي؟ شنو تسمى؟ يدعو معتل نحوي؟ علاش؟ الواو الاخر. ولكن واعد وعاد، شوف وعد وعاد معتل نحوي؟ لا، لأن الأخر صحيح الدال. قال قول، قال قول معتل نحوي؟ علاش؟ لأنه كاين في الوسط. فإذا المعتل النحوي يختص بآخر كلمته، والمعتل التصريفي يحيط بالكلمة، معنى كلمة فيها حرف عين، هذا هو المعتل التصريفي. معنى المصطفى معتل، علاش؟ لأن في ألف. قال معتل لأن فيها الوسط، عين الكلمة معتل. وعد معتل، معتل علاش؟ بيد الكلمة. فإذا المعتل التصريفي أعم من المعتل النحوي. فالمعتل النحوي يختص بآخر الكلمة، والمعتل التصريفي يحيط بالكلمة في أولها في وسطها في آخرها. بين فرق الموضوع ديالنا هنايا المعتل النحوي، ولهذا عرفه مصنف. هذا المعتل هذا النحوي قد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل. قول السي المعتل النحوي فيه غيكون في الاسم والفعل. الاسم فيه غير جوج، فيه غير الالف والياء، الواو واللاء. والفعل فيه ثلاثه، المعتل الفعلي فيه ثلاثه، والمعتل الاسمي فيه جوج فقط. لهذا قال المصنف المصطفى المثال بنو المرتقي، قبل شي واحد قال المرتقى على المرتقي، لان الانسان ميبغي يلقى التصنيف يضبط الكلمه مزيان باش ما يحفظش الحبل، لان الكلمه مضبوطه مطلوقه هذا عاونو على الفعل. مثلا ماذا نكتب اللوياح، مشي واحد عند واحد الانسان فاهم الالفيه قول له كوز لي هذا الشيء هذا، وتحقق من كذا وتحقق من الانسان اللي فاهم الالفيه قول له كوز هذا الشيء هذا، باش ملي نكتب ما نلقاش الغلط. فين ماشي المرتقى المرتقي. فاذا المعتل في باب الاسمي شنو كاين؟ الواو الالف والياء. ولهذا مثل بمثالين، مصطفى الالف المرتقي الياء، مثل بالواو هذا ما كايناش. ولكن بالنسبه للفعل ثلاثه، هو واي فعل اخر منه الفون او واوون او ياءون فمعتل عرف. إذن يدعو هذا معتل، يرمي هذا معتل، يخشى هذا معتل. غنبدأ بالقسم الأول. قال المصنف رحمه الله وسمي، اش ماشي تسمي ما، شوف ما ثابت والسقر كالمصطفى والمرتقي من الأسماء سمي معتل. وسمي ما، يعني الدب ما للفعل الأول، وسمي ما، هذه ما موصولة فين الصلة؟ كالمصطفى. معنى هذه الجار موجود يتعلق بالصلة، إعراب الإعراب والتقدير هو اللي غير فهمكم البيت طغور. ليسهل لكم الأمر ويسهل عليكم الأمر وتزول الصعوبة من الدرس، هو خصكم تعلموا الإعراب والقد. والمكودي رحمه الله غادي يعمل الإعراب يعمل التقدير. أنت غادي تستعن بالمكودي وتستعن بالسؤال وتستعن كان عندك المعيب ولا شي حاجة، وما تعمقش أنت في الإعراب اللي مقصود من الإعراب اللي غير فاهمك البيت فقط. أما التوجيهات المختلفة مع المغار فيها عطلنا الوقت، لأن التوجيهات المختلفة الثمرة تحصيل النحو. حنا الان بقينا نتعلموا النحو، مثلا بغيت انا التوجيهات مختلفة في اصلا عندنا صافي حصلنا نتفنن في الوجوه، ولكن الان انا حصلت النحو ولا باقي؟ اذا نشتغل بالتوجيهات، شنو غنشتغل؟ صافي. فاذا الاعراب غيوضح لي المعنى، ماشي يقول لك اذا قال لك شي واحد عرب لي قل له بين لي المعنى نعرف لك، معنى اشرح لي المعنى نبين لك الاعراب، لان ما يشرح لك المعنى يبين لك المدلول. هذا الاحكام هنا. وسمي، اش ماشي تسمي؟ ما يمشي وسمي المعتل، لا سمي ما كان. ما كان كالمصطفى، معنى في كون اخره الفا، وكالمرتقي في كون اخره ياء. معنى سمي الكلمه التي في اخره الفون، او الكلمه التي في اخرها ياءون، ماشي تسميها معتلا. مين هادشي هذا؟ من الاسماء. هذاك من الاسماء باين لما، فين المبين وفين المبين؟ هنا من الأسماء وفين المبين؟ ما لأن ما موصولة مبهمة تحتاج إلى البيان. هنا نمشي على الطريقة اللي يقول سيدي البيان يمكن أن يتقدم على المبين. قولوا البيان مالو؟ فين هذا البيان؟ من الأسماء. هنا شيء يجيب لنا القضية واش في الأسماء ولا في الأفعال؟ في الأسماء. في القضية في الأسماء علاش تقتصر؟ على الألف والياء. تدخل فيها الواو؟ ما يدخلش. والدليل على ذلك؟ هو الأمثلة. التمثيل بالمصطفى والتمثيل بالمبتدأ. أما مكارمة هذه كمل بها وصافي. معنى الإنسان يتعرقى في المكارم والفضائل والمناقب والمعالي. شنو فهمنا من هذا التعريف؟ حقيقة المعتل وتقسيمه. حقيقة المعتل وتقسيمه. فين تقسيمه؟ كالمصطفى المصطفى. هذا المصطفى حامل، شو هذا المثال؟ هذا حامل لقيود المحدود. شنو المصطفى؟ هذا مثال المقصور. هو شنو؟ اسم معرب حرف إعرابه ألف لينة لازمة. هذا هو المقصور. ما هو المقصور؟ اسم معرب حرف إعرابه، حرف إعرابه، حرف الإعراب يعني ألف، والألف لينة ماشي همزة لازم. إذا ما قلنا اسم منيش لنحترزو؟ لنحترزو بيرضى ويخشى. إذا يرضى ويخشى واش هو اسم ولا فعل؟ هذاك ما دخلش معنا في المقصور. ما قلنا معرب منيش لنحترزو؟ لنحترزو من إذا، إذا تم الألف، ولكن هذاك ماشي مقصور لأنك مبني. ما قلنا حرف إعرابه منيش لنحترزو؟ نحتاجه من من القاضي، لأن القاضي حرف إعرابه ياء. ما قلنا ألف لينة من يحتاجه المقراء، لأن المقراء لأن الهمزة يمكن تتقلب. ما قلنا لازمة من يحتاجه من أباك، لأن أباك يمكن تقول أبوك وأبيك. هذا هي المفاهيم. هذه المفاهيم. هذا تعريف ومخرجاته. تعريف فيه اسم معرب حرف إعرابه ألف لينة لازمة، والمخرجات هي ما سمعنا. بالنسبة للاسم شنو خرجنا؟ يرضى ويخشى. وبالنسبة للمعرب شنو خرجنا؟ إذا. وبالنسبة للحرف إعرابه ألف شنو خرجنا؟ القاضي، لأن فيها لياء. ما خرجنا لينة، خرجنا المقرأ، لأن ماشي لينة همزة. ولازمة خرجنا أباك. هذا المقصود. الثاني المنقص. فين المنقص؟ هو المرتقي. شغل يكون حقيقته هو هذا اسم معرب حرف إعرابه ياء. ما نقولش حرف إعرابه ألف، حرف إعرابه ياء. كيفني؟ لازمة. ما نبدلش نسمى. شنو لنخرجو؟ لنخرجو يرمي. يرمي هذا في الفعل شي اسمه. لنخرجو الذي. علاش الذي؟ لأنه مبني. لنخرجو الفتى. علاش؟ هذه الحرف عربيه ألف. لنخرجو ضبي. علاش؟ لأن ما تسمى شي كسرة لازمة، خاصه يكون قبل منها الكسرة، هذه قبل منها السكون. لنخرجو أبيك. علاش نخرجو أبيك؟ لأن الياء ماشي لازمة، ممكن تقول أبوك أباك. واضح؟ واضح. هذا هو المعتال من الأسماء، إما بالألف وإما بالياء. أما إذا كان اسم معرب عربي آخره أصالة واو لازمة، هذا ما كيجي في اللغة العربية. مثلا نشوف اسم معرب، اسم عربي آخره واو أصالة، واش يكون هذا؟ ما كايناش. بخلاف الفعل كاين؟ يدعو. بخلاف المبني كاين؟ ذو طائية. بخلاف عجمي كاين؟ سندو كاين. بخلاف الواو، ولكن ماشي أصلية، ديك يا سامو، يعني ماشي في الأخر، لأن يعني اللغة ديالاش لغة من ينتظر. وبخلاف أبو، لأن يعني أبو ماشي لازمة، يمكن تبدل، يمكن تبدل. بخلاف مثلا القاضي، لأن يعني القاضي ياء. بخلاف الفاتة، هذه ألفا، هذا كيف اللغة العربية؟ نعم. هذه ثلاثة الحقائق، ثلاثة الضوابط. إذا الضابط بالنسبة للألف بالنسبه للياء بالنسبه للواو، اما بالنسبه للالف راه كاين، وبالنسبه للياء كاين، بالنسبه للواو بالضابط العربي راه ما كاينهاش. هذا قول المصنف رحمه الله، وسمي المسلم اسم إيماء كالمصطفى والمستقي مكانه. ثم الاول، شكون الاول؟ المصطفى. عرفنا حده، شنو حده؟ تعريفه وحقيقته ومفهومه. الاعراب حكمه، دابا مش كلام المصنف على حكمه. فالاول الاعراب فيه قدر جميعه. فالاول شكونه؟ مصطفى، اللي جعلناه مثالا لتعريف المقصور. الاعراب فيه قدر جميعه، اي كاين شي استثناء فيه؟ معنى لماذا جاء بالتوكيد؟ ما كاينش استثناء. معنى اذا في حاله الرفع وفي حاله النصب وفي حاله الجر جاء الفتى، الفتحه مقدره على الالف. جاء الفتى الضمه المقدره، نظرت الى الفتى الكسر المقدره، كسر المقدره للتعرض، سواء كان الالف موجوده او حذفت. معنى لا فرق بين الالف الموجوده ولا بين الالف المحذوفه، الا ان المحذوف كيف خصكم لعله، لان المحذوف لعله بحال اللي مذكور. بحال ايش؟ ماشي يكون المحذوف لعله، جاء فتان، جاء مصطفان، الى اخره. حنا تابعين الالف، سواء كان ديك الالف مقلوبه عن الواو او مقلوبه عن الياء ما يهمناش. بالنسبه للمصطفين مقلوبه عن الواو، وبالنسبه للهدى، وبالنسبه للفتى عن الياء، وبالنسبه للعصا عن الواو. حنا مع المغاربه في الالف مين ماجي؟ المنبع. واش نوليو على المنبع؟ حنا شنو نوليو؟ وجود الالف. الالف الف موجوده، هي موجوده، ما كانتش موجوده نتبعوها. إذا جاء فتان، مش نقول مرفوعة وعلامة صغرى فيها، ما نقولش فتان اللي تما، لا راه الضمة المقدرة على الألف. كان الأصيلة فتان، هي الأصيلة فتايون، إلى آخره. فتان، إذا الألف حذفت لأجل التقاء الساكن، واضح الأمثلة؟ شو يقولوا له؟ شو نسمي هذا؟ وهو الذي قد قصر. فالمصنف ذكر حقيقته بالمصطفى، وذكر حكمه بالإعراب قدره، وذكر اسمه. شحال الحاجة هنا؟ حقيقته فيني بالمثل مصطفى، وحكمه فينو، واسمه هذا اسمه المقصور. وذكر وش التسمية؟ لا ما ذكرش التسمية، ما كاينش. معناتها ثلاثة كاينين، كاين حقيقته، كاين حكمه، كاين اسمه. حقيقته فيني المصطفى، هو اسم الى اخره. حكمه في الاول هو فيه قديره، اسمه هو الذي قد قصر. شنو باقي؟ وجه التسميه، معنى عله التسميه، معنى وجه التسميه عله التسميه. علاش لي عبر السي ابي الحسن عله شيء؟ قل لك وجه شيء، وجه التسمية. كنا نقولوا مثلا علة التسمية، علاش نقولوا وجه التسمية؟ واش كاين شي تسمى شي سبب؟ شنو؟ كاين شي سبب السي البشير؟ قصر الحبس. لا لا لا، ما نهضرش على هذه. مثلا حنا علة التسمية نقول لك وجه التسمية، تهرب لينا هذيك. مثلا تقول لي انت علة كذا، وجه كذا. مثلا تمشي تقول لي علة التسمية، نقول لك وجه كذا. كاين شي شنو هذا السي؟ لا، هي محل النظر. فعل العلة محل النظر. مثلا السيد مدين ظن غير ظن علة، ماشي هي السبب كذا، هي علة، هي محل النظر. فالإنسان إذا أراد أن ينظر ينظر في العلة. إذا شنو نقول وجه العلة؟ عرفنا وجه التسمية. علاش؟ شنو السبب؟ لا، هي ماشي هي الناس اللي ظهروا، ماشي هي اللي ظهر، عاد غنشوفوها. لا، في الناس اللي يوليو عليها يشوفوا فيها، لأن العلة الناس يبحثون لينظروا فيها، ماشي هي اللي تظهر، لا، الناس اللي يوليو عليها باش يشوفوها. إذا العلة علاش يقولوا وجه كذا؟ لأنها محل الظهور. إذا لأن العلة محل الظهور. إذا شنو العلة هنا؟ العلة هنا يا هو القصر الحبس، وعندهم قاصرات الطرف أي محبوسات الطرف. القصر شنو هو؟ الحبس. أن هذه الكلمة هذه الفتى فيها حبس، فيها واحد الحبس، ديش هذا الحبس اللي هنا فيها الحركة، ما قلنا شيء حبسناها، قلنا حبس عن كذا، حبس عن ظهور الحركة، ظهرت. هذا هو الحبس، هذا وجه. وجه آخر هو ذيك المد الطويل، ما كاينش حبست عن المد الطويل، وإنما عندك المد الطبيعي، المد الطبيعي موجودة. هذا هو سميته بالحبس. لماذا سميت قصرا؟ لأنها محبوسة عن ظهور الحركة. واش الحركة ظهر؟ لا، معنى حبست عن ذلك. أو مثلا ذيك المد الطويل، إنا أعطيناك أولئك، هذا المد الطويل، لهذا حبسناها عنه. واضح؟ هل تسمية هذه واش نعملوها في يخشى؟ هي كينة ولكن لا تضطرب. يقول وجود تسمية لا يضطرب، ماذا نعملوش؟ يقول هذا في الاسم، هي موجودة، هذا المعنى موجودة في يخشى، موجودة، ولكن واش نقولوا فيها؟ ولهذا الناس يقولوا وجه التسمية لا يضطرد، معنى واش نطرده ونجعله تف في الأفعال وفي الحروف؟ لا، ما نعملوش مثلا في يخشى وفي إلى وفي على. الثاني الآن علاش مش نقراو؟ منقص. إذا المنقص قارئ على حقيقته، ما يعرف على حقيقته من المثال. الآن مش نقراو حكمه، شنو حكمه؟ إعرابه ينقسم إلى قسمين، منه ما يظهر ومنه ما لا يظهر. أما يظهر في حالة النصب، قال المصنف ونصبه ظهر، قل إن القاضي رأيت القاضي ربنا إننا سمعنا مناديا وما كنت ثاويا ورفعه ينوى، هي اللي يقدر فيما تقدم. شوف شنو فيما تقدم، شنو كان عنده، شنو قال في المقصور قدير، وهنا شنو قال؟ ينوى. احنا نقول غير تفنن في العباره، معنى ما كاينش شي فرق، معنى يقدر ينوى، ينوى ويقدر. كذا ايضا يجر، اي في حاله الجر كذلك ينوى، ينوى. كيفاش نقول جاء القاضي؟ الضمه المقدره على الياء، نظرت الى القاضي، الكسر مقدر على الياء. هذه الياء هذه يمكن تتحرف، كان عاوتاني تبع هذيك التقدير، جاء قاض، جاء غازي، جاء داع، جاء مهتد، حتى هي يتبع، حتى هو يتبع التقدير. نقولوا الضمه المقدره على الياء المحذوفه لتقي الساكنين، او الكسر المقدره على الياء. حكمه هو هذا. التسميه فيني لا منقوص سماه، فإذا المصنف تكلم على حقيقته وحكمه وتسميته، فيني حقيقته ملتقي، فين حكمه؟ ونسمه ظهر، كان ظهر. فين اسمه؟ منقوص. وش يقولوا له المنقوص؟ لأن هنا ذي تنقص، شوف ذي تنقص الحق، قاض هل هي منقوصة؟ ما كيناش. ولكن عوج التسمية لا يطاري، لأن فتى تنقص، ولكن التسمية لا يطاري، لأننا مش نقولوا يطاري، نقولوا فتى هي منقوص. هذا من جانب. أو نقول الإعراب ديالو ماشي كامل، في بعض الأوقات يظهر وفي بعض الأوقات ما يظهرش. إذا لما لا يقال له ناقص؟ ما يظهرش في كل شيء، تارة يظهر وتارة لا يظهر. هذا هو قول الإمام رحمه الله. والثاني منقوص ونصبه ظهر. هل نصبه ظهر لخفته؟ علاش؟ إن الياء ثقيلة ولكن الفتحة خفيفة. محل ذلك ما لم تكن ذيك الفتحة تلزم، أما إذا لزمت ما ظهرش. فالناس الإمام المنصور محل الظهور ما لم تلزم، أما إذا لزمت تهي ما ظهرش. هذه في اللي يعملوها، يعملوها في المركب المجي، معدي كانبة قالي قال. ولكن في الحقيقة هنا الإعراب يكون في الدخل، هذا ماشي في الوسط، هذا في الوسط. هنا معدي، بعض الناس نقولوا معدية، لأن يعني بعد بكة شنو الواجب؟ كاف مفتوح الكلمه خصها تكون مفتوحه الوسط ديالها مفتوح تنقول معديه كريبه قاليه قال تنقولوا هكذا حاب على بكا حضاء موتى لان المركب الجزء الاول خصو يكون مفتوح هما عدي كريبه الجزء الاول ماشي مفتوح هنا الفتحه لا تتبدل ولا دائما تما ايوا عطات الثقافه هي خصها الثقافه اذا قاعده الفتحه لماذا تظهر ولكن متى تكون خفيفة من تتبدل ومشي وتجي أما إذا استمرت على واحدة هي تولي فين ذا الصمر هنا من تكون في المركب المجي لأن المركب المجي يكون في وسط الكلمة ذا الصمر هنا إذا سيغ خفوة سهية هذا قول المصنف رحمه الله والثاني ما قصص به ظهار هذا فيه إن شاء الله ثم قال الإمام رحمه الله وأي فعل آخر منه ألف أنا ماشي نتكلموا على المعتل من الأفعال المعتل من الأفعال هذا التعريف هذا كله تعريف وأي فعل معنى أي فعل كان ولهذا تسمى لي قبضه كان الشأنية ولا كان النقصية ولا كذا طن طن طن وأي فعل كان معنى أي فعل في ما كان شيء فعل فسر لي أي فعل كان معنى أي فعل كان لا معنى أي فعل كان واش النوع ولا الجنس لا النوع المضارع ما ماشي الجنس الماضي والآن هنا النوع هنا نظهروا للفعل المضارع اي فعل كان الفعل المضارع هنا حنا نتكلموا على من المعرب اي فعل كان المضارع مالو منه الفون او واوون او ياءون مالو عرف معتلا هذاك عرف معتلا لا عملنا عرف السميه اللي يكون معتلا من الفعل المقدم ولا عملنا عرف على بابها هذا كل حال مقدر لا من المعرفة المراد بها المعرفة شنو يكون معتلا حال ولكن عرف سمية مفعول الثاني يا ولد معنى في ما كان شيء فعل والفعل المضارع على الخصوص آخره ألف يخشى أو ياء يرمي أو واو يدعو شنو نقول له شنو نسميه معتلا فإذا هنا حقيقة الفعل واسمه حقيقة الفعل واسمه حقيقة الفعل اللي في الأخر ديال واو وياء شنو نسمي معتل ما هي أحكامه المصلي ماشي يبدا بالأحكام هذا شيء يسمى الحقيقة والاسم هذا مش ماشي ويلي الحكم فين الحكم هنا هنا ما عندناش التنويع فيما تقدم لان كان عندنا المقصور المنقوص هنا ما عندناش المقصور المنقوص لان هذاك من اصطلاح الاسماء هنا نوعنا ولا ما نوعناش معنا ذكرنا الحقيقه وقسمناها فيما تقدم عندنا المصطفى المرتقمي قسمنا هنا ما قسمناش ما السبب اللي ما قسمناش لان التقسيم السابق لا يجري هنا لان التقسيم السابق عنديش خاضع المقصور والممدود المقصور والمنقوص كاين هذا لا ما كاينش هذا المصطلح هذا المصطلح هذا السبب اللي ما قسمناش هنا ذكرنا غير الحقيقه لان قلنا تما من السماء وصلنا السماء ما وعملنا كالمصطفى والمتقيمه قسمنا هنا قسمنا ولا ما قسمناش شنو السبب اللي ما قسمناش التقسيم السابق المقصور الممدود لا ينطبق هنا ثم الحكم فالالف انوي فيه غير الجزم فالالف انوي فيه غير الجزم هذه الالفيه وهذه العصميه سبحان الله غايه الوضوح واضحين بزاف وعجب هذا سبحان الله الطلبه كيف باقي مقلوب عليهم القفه هو العباره هذه الخريقه في يدك شفت الخريقه ما عرفش قهيده ما عرفش شنو فيه هنايا غير قراها البيت غير باللاتي عرفش شنو فيه اما لا سيرنا وعرفناه وقدرناه صباح الصباح خريقه منزله اذا هاد شوف هاي الكويرت منزله اذا عمل هيدا صافي تشوف شنو تما تشوف شنو في الطاجين حيد المغطى تشوف شنو في الطاجين شكون دابا خايل بالله عليكم وشكون يخفى عليه هاد العباره هاد واي فيما كان شي فعل عنده الالف او عنده الواو او عنده ليا سميه معتلا وقل فيه هذاك هو المعتل. كاين شي خفاء هنايا؟ ها واش كاين شي خفاء هنا؟ ها ثم نبداو بالالف. شوف الف به نبداو. قال لك فالالف انوي فيه شنو؟ قدر فيه. النية هنايا هي التقدير. قدر فيه اش ماشي قدر فيه غير الجزم. معنى في حالة إعرابه في حالة رفعه قل الضمة المقدرة على ألف، وفي حالة نصبه صافي. إذن يخشى الضمة المقدرة على الألف، لن يخشى الفتحة المقدرة على الألف غير الجزم. أما الجزم يكون لم يخشى مش يكون الحذف. حنا استثني لا غير الجزمي. اما الجزم شكون فيه؟ هذا ما يكونش التقدير حذف. ثم قال المصنف وابدي نصب. معنى ابدي اظهر النصب، الابداء اي الاظهار ظاهر. معنى ما تخليش هذيك النصب مخبعه خارج الوجود. وابدي نصب اي اظهر نصب بحريح الذي كان كيدعو والذي كان كيرمي. معنى كيدعو إذا كان آخره واو وكان آخره ياء. إذا كان الفعل فيه واو ظهر، وإذا كان فيه آخره كذلك. إذا مش القنصة لا ندعو لا نغزو لا نبلو لا نغمي لا نأتي. إذا شمش يكون ظهورية. علاش نعملوا ظهورية؟ بحال اللي عملنا ونصبه ظهر تسمى بحال هيك، لأن نصبه ظهر النصب خفيف والياء ثقيلة اللي وقعت تناسب، ماشي بخلاف الياء ثقيلة والضمة ثقيلة. هذا هو بحال اللي كنا فيه متقدم لظهوره لخفته ونطلقوا عليه المنقوص. لا المنقوص أنا ما عندناش المنقوص والمقصوف الأسماء. وأبدي نصب ما كاد يرمي. واضح نعم سيدي؟ واضح. إذا بالنسبة من الألف، بالنسبة للألف شنو قدرنا فيه؟ جميع الحركات لا غير الجزم. وبالنسبة من اليولو شنو قدر فيها؟ النص ظهرنا. ثم قال ورفع فيه ما أنوي. ورفع فيه ما أنوي معنى فيه ما فيهما جوج في يدعو يرمي أي في الواو والياء. فيهما شكون فيهما؟ أي في الواو والياء. إذن الرفع فيهما أنوه كما نقول يدعو الضمة المقدرة، يرمي الضمة المقدرة. كاين كسر مقدرة؟ لا ما عندوش الكسر صافي. شنو بقلنا دابا؟ حالة الجزم. حالة الجزم ديك الحروف أزيلها وحذفها. قال المصنف وحذف جازما ثلاثهن تقضي. معنى تؤدي حكما لازما. معنى لا حذفت من ثلاثة أديت واحد المهمة فرضاني. تقضي قضاء لازما تكون عملت بكلام العربي لازما. إلا أن هنا في واحد في جزيمة يختلف التقدير، والتقدير ما قاله واحد ما هو ما يتبدلش. وخذ يختلف التقدير معنى اختلف الإعراب ولكن ما قال واحد. دي يمكن لي نقول وحذف الحروف الثلاثة. يمكن نقول هيدا الحروف الثلاثة شكون لي؟ الواو والياء. حال كونك جازما الأفعال، حال كونك جازما ثلاثتهن أي الأفعال. إذا المغرب الثلاثة دابا، ولكن أحذف المفعول ديالها محذوف والتقدير ديالو الحروف. معنى أحذف الألف والياء والياء. حال كونك جازما يخشى ويرمي ويدعو. إذا المغرب الثلاثة دابا الأفعال الثلاثة، والمغرب بالحروف المحذوفة هي المجزومة. فمفعول أحذف مذكور ولا محذوف؟ محذوف. تقديره وحذف الأحروف الثلاثة هي الألف والواو والياء. حال كونك من الزم مش الزم. واضح هذا الإعراب؟ واضح. دي يمكننا نبدله اش ماشي نعملو؟ احذف ثلاثتهن. شوف احذف ثلاثتهن صحيح. شي تكون ثلاثتهن دابا الاحرف ثلاثتهن اي الاحرف. احذف ثلاثتهن اي الالف والواو حال كونك جازما للافعال. جازما للافعال اذا المفعول الجازم هو اللي محذوف وتقديره الافعال. شكون الافعال؟ شكون هي؟ يخشى يرمي يبقى. واش هذا الشيء اللي كاين في الدنيا ولا هذه عناوين؟ هذه عناوين، هذه امثله. هذا هو قول المصنف رحمه الله. واحد سلسله تقضي حكم اللازم بين هذا باهي. هنا المصنف رحمه الله هنا كاين واحد المذهب سيبويه، كاين واحد المذهب ابن الصفرج ياك المصنف. هنا المصنف يظهر منه انه ذهب على مبني الصفرج. فالمصنف يظهر منه اش من طريق مشى، واش طريق سيبويه او شي طريق من الصفرج. شنو يقول من الصفرج؟ مش نقول مثلا ديك يا رمي الجازم قطع الواو، معنى زول الواو. الجازم اثر على الواو زول الواو، معنى اذا الجازم شنو زول هنا الحرف. فالجازم اثر على الكلمه وقطع منها الالف وقطع منها الواو وقطع منها الياء. علاش؟ يقول لك سيدي الجازم حد الدواء. الدواء ملي يدخل للجسم ولو جدو صحيح يدي الحركة يضربو يدي الحركة ويخلي الحرف سلمة. وجد الجسم مضغب يقطع ذيك المرض. فين المرض اللي كاين؟ الالف والواو. اذا يزول ذيك المرض. فين المرض كاين؟ يقول لك الجزم كد الجازم كالدوائي. حينما يدخل الى الكلمة ويجد فيها ألما ومرضا شنو غيعمل لك الألم؟ يقطعه. فين الألم اللي كاين هنا؟ هو إذا يقطعوا. هذه هي النظرة الظنية، هي التي تظهر من المصنف. لأن المصنف يقول لك حذف ثلاثة أو نحذف عور. النظرة تسيبوه شنو يقول أسيدي؟ يقول لك أسيدي يخشى فيها تسمى الضمة مقدرة، يرمي تسمى رفعة مقدرة، يغزو تسمى. هذا الجازم يدخل ذلك الحركة اللي مقدرة. واش يزول الواو يزول الياء والالف ولا يزول الحركه المقدره؟ ما يزول الحركه بقى الالف بقى تما، الواو بقى تما، الياء بقى تما. بقات عندنا صوره المرفوع وصوره المجزوم كيف كيف. اتحدت صوره المجزوم وصورته، ولات فعل مرفوع ومجزوم بحال بحال. كاين شي علامه اللي تميز ولا ما كاينش؟ قولوا شنو باش يكون هذاك الواو وديك الالف يمشيو فحالهم، يعطيو لها اتساع. علاش يعطيو لها اتساع؟ باش نميزوا المرفوع من المجزوم. اذا على هذا الواو والالف واش الجزم اللي داوهم او مشاو بيدهم؟ علاش؟ حذفوا عند الجازم ماشي حذفوا بالجازم. علاش حذفوا عند الجازم؟ ليقع التمييز. حذفوا عند الجازم ليقع التمييز. واضح المذهب؟ واضح؟ هنا هذا الفعل هذا اللي تكلمنا عليه كاين واحد التقسيم عموما في الفعل. يذكرون هنا يذكرون الامام الصباني هو ولد شمغه اللي يكون مقافره في المدرسه. واحد المره كان جان هنايا كان عندهم المقافره. هاد جوج الكلمات اللي غنقول انا دابا كان واحد المره عندهم المقافره في علم التصريف. لان هاد العوام اللي يدخلون المدرسه كيف ما يبداو يبداو بهذا. كان العول السكينات باهي الله ديك الاول كانت تجيب لي هذا صحيح ومضعف مهموز اجواب مفروق ملفوف كذا كذا بحال مثال. الشيء هذا غادي يتكلموا عليه غير في التصريف. اذا كاين في اللاميه الصبان تكلم عليه هنا جل الشروح ما تتكلمش عليه. ماشي شي حاجه كبيره. ولكن قلت لك انا واحد المره جا مقرر هنا مقرر هنايا كان ديك الاول هنايا الثالث ولا شنو كان عندهم كان مقرر في علم التصريف. مقارنة الصيف جوج ديال الكلمات هي اللي يمشي نختم بها الدرسان. شنو الفعل يكون صحيح؟ الكلمة كلها صحيحة. ضرب أكل شرب فهم لا ضرب فهم شرب شنو اسمها؟ صحيح. كاين مضاعف هو اللي يكون فيه الشدة. غدا ظنا قلا شي اسم هذا مضاعف هي عينه ولمه من جنس واحد هذاك المضاعف كاين المهموز معنى فيه الهمزه اخذ اكل او سال ولا معنى فيه الهمزه كاين اجوف ويقولوا له الثلاثه هو يكون قال باع هذا اجوف نعم نصيروا في حرف عندنا شنو اجوف ويقولوا له الثلاثه لان ميد السندل الضم يولي فيه ثلاثه الحروف يقول قلت ما تقولش قولت يقول قلت يولي غير ثلاثه الحروف عندما ذا السندل الضم شي يولي ثلاثه الحروف شنو نقول له هذا نقول له الاجواف ونقول له الثلاث شنو السبب اللي نقول اجواف الوسط ديالو في حرف الا معنى من داخل ديالو ماشي من اول الوسط نقول له حرف الا واش يقول له الثلاثه عند اصافته للضمير يصير في ثلاثه الحروف كذا عابعته بحال هكا كاين يقولوا ناقص وناقص وذا الثلاث وذا الاربعه دعا دعوت دعوت اذا دعوت شنو ولا لان دعا فحال حظي كانه وقع في كذا اللي تنقص ومن تسندون الاول الجماعه شنو ولي اربعه يقولوا دعوت يقولوا ذا الاربعه كاين معتل بالفاء والعين او العين واللام مثلا الفاء والعين مع بعضهم او العين واللام مع بعضهم اذا جوج الحروف مع العله مع بعضهم لا جوج مع بعضهم اذا جوج مع بعضهم نقولوا له الملفوف ولا كان متصلين نزيدوا ماقون معنى الكلمه فيها حرف عله ثاني شنو نقولوا له ملفوفه ولا كان متصلين شنو باش نزيد له ماقون لا جوج الحروف ديال العله شنو نطلق عليها ملفوفه لا ملفوفه ومتصلين مع بعضهم ماقون بحال ايش وياما اوى وياما اذا الواو والياء اوى الواو والياء إذن الواو والياء متصلين مع بعضهم والواو والياء متصلين مع بعضهم هذا إذا جوج مع بعضهم جوج تما غنقول لهم هذا ملفوف ولكن متصلين أما إذا كان جوج غنقولوا ملفوف ولكن ماشي متصلين نقولوا مفروق بحال ياش والية كاين مثال واحد يقولوا له المثال شنو المثال ليكون الفعل معتال ولكن الأحكام ديالو بحال الصحيح وعد وعدت ضربت واضح النعم سيدي واضح هذا المقرر بالسنة شحال فيه نسق صندوق راعي ثم هذه الحركة اللي قيل قبيل كاين الحركة تقدر للتعذر ياك يقدر الحركة تقدر لأجل التعذر ولأجل الوقف ولأجل الإدغام ولأجل التخفيف ولأجل الإتباع ولأجل الحكاية وأجل المناسبة هذه كلها يمكن تقدر مثلا هذا الإعراب مقدر لحرف علة كالمصطفى كاين الإعراب مقدر لأجل الوقف مثلا إياك نعبد وإياك نستعين الضمة المقدرة المانع من الشغل المحلي بحركة الوقف كاين لأجل الإدغام بحال ديك لم يرد لم يصح ليش هذا الإدغام كاين لأجل التخفيف يشعركم يأمركم لأجل التخفيف كاين لأجل الإتباع الحمد لله كاين لأجل الحكاية جاء زيدون من زيدون رأيت زيدان من زيدان شو اسمه حكاية كاين لأجل المناسبة غلامي صاحبي إذا الحركة واش تقتصر على أجل العلة أو كاين تقديرها أخرى كاين السكون كاين السكون يقدر باش كنا نقولوا لأجل التخلص من الساكن فيما تقدم كاين نقولوا لأجل الإدغام كاين لأجل النقل كاين لأجل الإتباع كاين لأجل القافية معنى كاين الفعل مجزوم ولكن ديك الجزمة كاينش إما لأجل الإدغام بحال يرد وإما لأجل الإتباع فحدث لم نشرح او النقلي بحال هيدا كاين الحرف يقدر مثلا كاين الحرف مقدر بحال مثلا انا مرسل الناقه فين الحرف غلاما رجلان كذلك ديك النون اللي قينا قبيل ديك لا يقولون حتى هو كذلك ديك الياء الامثله الخمسه مثلا ابي رجلي ممكن كذلك في التقدير، وهذا التقدير ما يكون في الحرس كله للتعذر او التخفيف او الاستثقال. هذا قول المصنف رحمه الله. واي فعل اخر منه الف او واو فما تسمى الاعراب، فالالف فعل غير الجزم. وهنا خصنا نرد البال واحد القضيه، هذا الذي يكون لم يخشى لا ما كانش لم يقرا. شوف لم يقرا، واش لم يقرا يتسلحق ولا يخشى؟ هنا هذا لم يقرا يمكننا نقلبوا ذيك الالف ذيك الهمزه الفا، نقول لم يقرا، نقول لم يقرا، يمكن علاش؟ لان الهمزه صارت ساكنه بعد فتحتين، جوز قلبوها. ثم واش نحذفوا هذا هنا؟ لا عملنا الاعتداد بالعارض نحذفوها، لما تنعرض نحذفوهاش، لا عملنا الاعتداد بالعارض ولا ما عندناش الاعتداد بالعارض صح. اما يقرا نقلبوها، القلب ديالها قليل ماشي قياسي، مي لا تزم ديك القلب قياسي، ولا ما تزمش ديك القلب ماشي قياسي. صرا ديال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشارح عبد الرحمن المكودي رحمه الله: ومن مواضع النيابه نيابه النون عن الضمه ونيابه حذفها عن السكون والفتحه، وذلك في خمسه امثله من الفعل. واليه اشار بقوله: وجعلني نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسالون، وحذفها للجزم والنصب سيما كلم تكون لتروم مظلمه. يعني ان علامه الرفع في هذه الامثله الثلاثه هي النون، وهذه الامثله ثلاثه في اللفظ، وفهم من قوله لنحو انها اكثر وتصل بالاستقراء الى ثمانيه، لان يفعلان شامل لما الفه ضمير، نحو الزيدان يفعلان، ولما الفه علامه التثنيه نحو يفعلان الزيدان على لغه اكلون البراغيث، ويتضمن ايضا تفعلان بالتاء، فانه شبيه اللغه الفصحى. هنا سنقول اكلتني البراغيث او اكلني، علاش؟ لان البراغيث يجوز في هذا ويجوز هذا، ولكن هو اطول الواو. علاش اطول السي ابي الحسن؟ قال لك سيدي هنا يشبه هذا البرغوث بالاعتداء، كانه انسان، كانه انسان يعتدي ويظلم وله عقل ولا فكر. شبه البرغوث بظلمه واعتدائه بالانسان العاقل، ولهذا طول الواو الذي يدل على العقلاء. وضحنا ام سيدي؟ هذا السر في الواو. ما هو السر في الواو؟ تشبيه البرغوث بالانسان، الانسان الظالم، الانسان المعتدي، الانسان الطاغي في الهجوم على الانسان، ولهذا اطول البان اكلوني ما قلت اكلتني. ويتضمن ايضا تفعلان بالتاء، فانه شبيه بالفعلان، ويكون ايضا الفه ضميرا نحو انتما تفعلان، وعلامه التثنيه لا. نحو وعلامه شوف، ويكون الفه ضميرا والفه علامه تثنيه، لان هذيك علامه تثنيه معطوفه على ضمير. ويكون ألفه اسم يكون ضميرا الخبر، وعلامة التثنيتين معطوف على الضمير، معطوف على الخبر خبر. وعلامة التثنية نحو تفعلان الزيت الهندان، وأما تسألون فيكون واوه ضميرا نحو أنتم تسألون، وهو متضمن ليفعلون لأنه يشبهه، وواو يفعلون يكون ضميرا نحو الزيدون يفعلون. وعلامة معطوف على ضمير العون، يكون ضميرا وعلامة جمع. وعلامة جمع. وحنا بواحد الانسان قال لي كان يهضر لي على شي ولدو ما بقاش في هيدا، بقى في المدرسة، وقال لي ولدي سبحان الله، قال لي ما يلحنش، قال لي ما يفهمش، قال لي ولكن ما يلحنش، ما يلحنش، قال له جي هنا يصرد علينا ونشوفوا كما داير الحنش، يجي يصرد هنايا ونشوفوا، نعطيو له نكتب يصرد ونشوفوا كما يلحنش، قال لي سبحان الله ما يلحنش المرأة. إذا ولا لي هنا عربي، يقول الإنسان يتكلم بالسليق. هذيك ديك الشهادة اللي يكون غير رامية من غير رامين، غير عطيه نقص فيما جاته. فهمتي؟ مثلا دي صلاة تجيلو هي هذه، ودي يقول له عقل. واحد النوبة واحد الفقيه كان، واحد الطالب كان صلى هنا، وكان واحد الإنسان هنا قرايدة عنده الشواهد وعنده موظف وكذا وكذا، راجل مسؤول في الشيء. قال بأنه ذلك الطالب دي الحن. أنا قلت سبحان الله يكون وحنا بس صليت أنا هنا هو ذلك الطالب صلى. أشوفهم الحين شيء ما شنو بل لي أنا ذلك السيد يكون كحل كلمة في دقمو ما ينطق بها ما جتش على ذلك الكلمة اللي في دقمو ما جتش مصعفة من ذلك الكلمة اللي عنده ظن بأن ذلك هذا كان لحن ما يكون شيء ذلك على الدقم تحول يكون على السوابق ولا واحد إذا تشوف شنو هذا تقدر هذيك الكلمة اللي طيبة في ذقمك أنت إذا تجيك مرفوعة أو إذا تجيك منصوبة أو إذا بتساوي هذا متسا هذيك على ذقمك هذيك هذيك ذقمك مربي عليها هذيك وأنت جات لك هذاك اللحم قال لي سبحان الله ابني قال لي وهذا اللي بيقول لي واحد الإنسان قاري ماشي قال لي ديك العين ديالي ما يلحنش قال لي شيء ما يلحنش وجا قلت له يجي يصغر هنايا يصغر هذا الألفية أو يصغر كتاب الأصول أو الفقه أو جوهر المفنون ما يصغر هذا الكتاب وكل ما يلحنش صادق انا نشهد له ما يلحنش زيد زيد وعلامه جمع النحو يفعلون الزيلون واما تدعين فلا تكون ياؤه الا ضميرا فهذه ثمانيه امثله في التقدير وان كانت ثلاثه في اللفظ والنون مفعول الاول بجعل ورفعا مفعول ثاني وهو على حرف مضاف اي علامه رفع والتقدير واجعل النون علامه رفع لنحو يفعلان وتدعين وتسالون وقوله وحذفها للجزم والنصب سمة أي علامة وقدم الجزم على النصب لأن النصب محمول عليه ثم أتى بمثال للجزم وهو قوله كلم تكوني ومثال للنصب لا لا بمثال أتى بمثال ومثال ومثال للنصب وهو قوله لتروه تقلق تشوف ثم أتى بمثال للجزم ومثال للنصب معطوف على مثال الأول وهو قوله لترومي مظلمة يجوز في لامه الفتح والكسر والقياس الفتح واعلم أن علامة الإعراب تكون ظاهرة كما تقدم ومقدرة وذلك في الأسماء هذا التصوتي ألبا واعلم هذا التصوتي ماشي باقي ذي يتكلم لا فراغ هذا التصوتي ألي دخل الإمام المكودي يعمل تصوتي زين وذلك في الأسماء والأفعال المعتلة وبدأ بالأسماء المعتلة فقال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمتقي وكريما فالأول الإعراب فيه قدر جمعه وهو الذي قد قصر والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألفا قبلها فتحة لازمة كالمصطفى أو ياء قبلها كسرة لازمة كالمتقي يسمى معتلا وليس من الأسماء يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألفان قبلها فتحة لازمة أو ياء معطوف على ألف الألف شوف أو ياء معطوف على ألف لأن ألف الخبر كان وحرف إعرابه اسمه كان حرف إعرابه ألفان أو حرف إعرابه ياء قبلها وهذه الجملة قبلها نعت نعت أو ياء قبلها كسرة لازمة كالمتقي يسمى معتلا وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة وما موصولة مفعول أول بسم ومعتلا مفعول ثاني من ومن الأسماء متعلق بسم وصلة ما كالمصطفى ومكارم المفعول لأجل لأن كالمصطفى هذا جر مجرور يتعلق بالصلة كيف يكون تقدير ما ثبت وسقها كالمصطفى زيد ثم إن القسم الأول من المعتل وهو ما حرف إعرابه ألف لازمة يقدر فيه جميع الإعراب يعني الضمة والفتحة والكسرة لتعذر النطق بها نحو قام الفتى ورأيت الفتى ومرأت بالفتى ويسمى مقصورا وقد نبه على ذلك بقوله فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر إن جميعه يمكننا نعمله جميعه النائب عن فعل قدر ويمكن نعمله توكيد للضمير في قدر يمكن أن نعمله قدرة ضمير يعود على الإعراب وهذا جميعه اللي كنت سوكي زين ثم نبه على القسم الثاني بقوله والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر يعني أن القسم الثاني من المعتل يسمى منقوصا وتظهر فيه الفتحة في حال النصب لخفتها في الياء نحو رأيت القاضية وتنوى فيه الضمة والكسرة في حال رفعه وجره لثقلهما في الياء نحو قام القاضي ثقلهما وثقالهما يجوز فيها وجهان قل لي ثقالهما وقل لي ثقلهما الاسم المصدر نحو قام القاضي ومرضت بالقاضي ثم أشار إلى المعتل من الأفعال بقوله وأي فعل آخر منه ألف أو واو ناوية فمعتلا عرف فالألف ذو فيه غير الجزم مرة كان يقول في طنجة كان الشيخ بن الصديق الله يرحمه كان قاري الشوكاني واحد الانسان ما جاش، واحد الانسان الصغير كان داير الصغير يجي من السعد يكون طالع مزيان يطلع وقع عند الملاح ولا شيء الاستاذ الشوكاني دوار يكون بعض الغلطات ولكن يضبط. واحد النهار ما جاش هذاك السيد، واحد بغى يتطفل يتطفل، شنو جاب له الله؟ جاب له الله هداوها، هو صاحبو د الشيخ السيد هذا راجل كبير شويه شو صاحبو د الشيخ ولي سخر له وعند واحد الوكاله مفوض مفضلو ليه يجيب له المسائل اللي يتهلا فيه مزيان. المهم يتهلا في الشيخ مزيان على المسائل اختار ابنه يسقل له الهدايا ويسخر له ويخلص له الضوء ويعمل له كامل حتى التسويق يتسوق ويجيب له الكتب ويجي يبيع له الكتب كلش. هو شنو نعمل له؟ يلا توش نعمل له؟ قال لي واحد الانسان، قال لي غدو هو ديك السيد صفيفه وضعيف، قال لي ولكن غدو فحال فلي فلحمر عينو زغيق، هو عينو زغ ديك السيد عينو زغ هو ضعيف ولكن غدو احمر مشلل وعرقل سهلو سهي. والسرادة طويلة زين، السرادة طويلة وكان يلقاو عاد شي ثلاث ايام في الاسبوع يلقاو بزاف حيت غادي يصردوا الماء ويعلقوا شويه ويزيد كان هلكوه ليه زيد. قال لهم انتوما لا نبداو، قال لهم غير من الجاوميه من الشوكاني. قال لهم يعمل لهم، قال لهم انتوما، قال ما قاليش، قال ما بقاوش يعمل لي دويتو في الارض، يقول لهم انتوما من الجاوميه من الشوكاني، يعمل لي دويتو في الارض بالنسبه للجاوميه ويعمل الشوكاني في السماء. يقول لهم انتوما خليتو الجاوميه يبكي وشيتو بقاو الناس يبكي. يقول لهم هما كان قاريه من جمع الجوام، قال لهم انتوما خليتو الجاوميه يبكي وقيتو شون، قالوا ما لقاو شي والو. قال لهم انا اقل من 1000 خصهم يلقاو ثلاثة المرات، كاين اللي فيه بقى 10 المرات جايين ثلاثة المرات. قال لهم 1000 خصهم يلقاوها ثلاثة المرات اقل، قال لهم ثلاثة المرات. وهما كاين اللي فيهم كاين اللي تما كان عنده 10 المرات في الألفية. قال لهم لا انتم خصكم تلقاو ثلاثة المرات. قال لهم ما لقاوش والو. قال لهم انا غير المقامات ديال الحامي ديال الحريق، قال لهم 29 مرة اقل. قال لهم 20 باقا قسم المقامات ديال الحال بحال اللي حافظه علاش باش يتمكن من اللغه والمفردات وكذا وكذا. قال لهم انتم فيما يسقسيهم لا ما قيناش شي ما قيناش انا شنو قيلو. قال زيد وضفها فيه من لوحد الجزيمات ثلاثهن تقضي حكم الجزيمات. ودابا كاين الموضع يقول لك لا هذا ماشي من اختصاص، حتى الجهل فيه الاختصاص. هذا نقول لك لا حنا مختصين في فكذا في علم الكلام او مختصين في العقيده او مختصين مع فاش كذا ما يهضر مع التصريح. لا قال لك احنا ماشي مختصص ديالنا اصول، ماشي مختصص ديالنا، شنو مختصص ديالك فين زيد؟ يعني ان المعتل من الافعال على ثلاثه اقسام، ما اخره الف نحو يخشى، وما اخره واو نحو يغزو، وما اخره ياء نحو يرمي، وجميع ذلك يسمى معتلا. وأي فعل اسمين لأن كلمة أيو ماشي فعلين، وأي اسم اسم شرطين. هذه خصكم تضبوا. أنا كان عندي واحد الألفية قمة ما يكون، كان عندي واحد الألفية قديمة وفحال اللوحة، كان اللوحة منزلة لأن من هيدا بحال إذا ضرب شي لوحة. جان واحد الطالب كان يقرا معنا، هي كانت واحد الإنسان بقات عندي عطينا عندك الطالب، الطالب داها مشى مي مشى معلي مشى لغا في الخارج داها لواحد الطريقة كان يقرا في القراويين، ديك الألفية بقات عند خالد. واحد المرة عيطت له باش يجيبها لي، دابا التليفون ديالو نتسى لي، قال لي أنا نجيبها لي. وهاذيك السيد توظف، كان توظف في النواحي دوجدة ولكن هو اللي يسكن فاس، دابا ما عنديش التليفون، أنا عندي التليفون ديالو نعيط له ونتصلو ونشبر مني، ما عندو ما يقيمها هو، الألفية نفيسة جدا هذا. لا في سالي كل ما عمري بالحولاد شي ألفية قديمة قابلة لصلاحتها هذه. هو أيون اسم يعني أنا أيون ماشي فعلون، أيون اسم واضح هذاك. وأي اسم شرط وهو مرفوع بالابتداء وكان بعده مقدرة ويحتمل أن تكون شأنية وآخر منه. معنى كلمة شأنية فيها ضمير الشأن، معنى كان فيها ضمير الشأني، حائن فيها ضمير الشأني مثلا. وآخر منه ألف جملة من مبتدأ وخبره مفسرة للضمير المستتر في كان الشأنية المقدرة ويحتمل أن تكون ناقصة. وآخر منه اسمها وألف خبرها ووقف عليه، إذا خصها تكون ألفا ولكن هو وقف عليها على لغة ربيعة. زيد والفاء جواب الشرط، وفي عرف ضمير مستتر عائد على فعل ومعتل حال منه مقدم على عامله، وقوله فالالف فيه غير الجزم. يعني هو عنده الف، هو يجوز تكون الف، ولكن هنا هو عرف الف، فالف قراها الف. نعم نعم يجوز، ولكن الف حسن مع هذا الاعراب اللي غيعملنا هو غيعملوه بمفعول. واي فعل وبشي كامله، معنى هذه الكلمه هذه اي فعل باضافتها اي فيها شرط، ما هي اللي اي هي اسم شرط، ولكن لك النسخه هذاك اصليه ستصلح يجوز، ولكن هي هو اي فعل الكلمه فيها التباس دابا ستعدل، واخا هذا خصنا نصلحوها في الفعل، لان اي فعل ماشي هي اللي شرط، اللي شرط فيها هو اي شمنا، واش هي حرف ولا اسم؟ هي اسم ستبين. يعني أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه غير الجزم، وهو الرفع والنصب لتعذر ظهورهما في الألف، نحو زيد يرضى ولن يخشى. فالألف مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال، ويجوز رفعه على الابتداء. وقوله وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني أن ما آخره واو كيدعو أو ياء كيرمي يظهر نصبه بالفتحة لخفتها، نحو لن يدعو ولن يرمي، ومعنى أبدي أظهر. هنا اللي في القرآن وما تاتهم ولما ياتهم ألم ياتهم ألم تاتهم عمر ما قد غلط بالطريقة اللي ذهب هذا البيت، هذا عمر ما غلط. وما تاتهم من آية ولما ياتهم تاويله لما يقضي ما أمره ألم ياتكم، واضحة. إذن ألم ياتكم، ياتكم مجزوم بحرف الياء، ما تاتيهم كان مرفوع ضم المقدر على الياء، يؤتي الحكمة مقدر على الياء يؤتي الحكمة، أما إذا حذفت لتكون هنا مثلا وسوف يؤتي الله محذوفة، محذوفة شنو اللي يكون علاج الحال مثلا غير حذفت لفظا سبعة تخطى، حذفت في اللفظ سبعة في الخط، ما هي من ناحية الخط خطأ وخط. سندعو الزبانية كذلك سندعو حذفت لفظان سبعة فطان، معنية تحذف غير في اللفظ، أما في الخط صدقة الله سبعة، فحذفوها لفظا واجب لتقيس ساكنين، ولكن حذفوها خطا غير تبعا باش ما تغلطش في هذه سندعو ويدعو الإنسان إلى خير. ومعنى أبدي أظهر، وما موصولة وصلتها كيدعو، ويرمي معطوف على يدعو بحذف حرف العطف، وقوله والرفع فيه منوي، يعني أن الرفع ينوى في الواو والياء لثقل الضمة في الواو والياء، والرفع مفعول مقدم بنوي، وقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى آخره، يعني أن هذه الحروف الثلاثة أعني الألف والواو والياء تحذف في الجزم. ولكن هذه الأحرف أحسن باش تكون خفقنا، لأن يعني الحروف فيه الجمع، لا بغيت تقول هذه الأحرف، لك النسخة هذاك أن هذه الأحرف راه حسان، لك النسخة أن هذه الأحرف غنعملوا الأحرف ونزولوا الواو، لأن الموضوع واش الجمع الكثرة ولا القلة؟ القلة إذا نقول يجوز ما ماشي عيب ولكن أحسن. يعني أن هذه الأحرف الثلاثة أعني الألف والواو والياء تحذف في الجزم، نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، وجازما حال من الفاعل المستتر في احذف، وثلاثهن مفعول بحذف، ومعمول جازما معمول هيدا جمل اضافه ومعمول جازما محذوف، دابا هذاك مبتدا هذاك معمول جازما محذوف، هذاك الخبر ومعمول جازما محذوف تقديره للافعال، تقديره للافعال، وتقضي مجزوم على جواب الامر، وحكما مفعول به ان جعلت تقضي بمعنى تؤدي، ومفعول مطلق ان بمعنى تؤدي، هذه ما خصهاش يكون عند الو بمعنى تؤدي، بمعنى ما خصهاش يكون تؤدي، لان ودي شرح المجزوم بمعنى تؤدي، ومفعول مطلق ان جعلته بمعنى تحكم، كانه قال تحكم حكما لازما. اذا النكره غنسول المعرفه هنا المتصور في الانسان ما يمكنش يخفى عليه الاعراب دابا، كما أن الإنسان القرب بالكلام يمكن يطرح عليه شي جملة ويعرفهاش أو شي كلمة اسم الأوفين أو حرفا ما يعرفهاش لا بد يعرف كذلك أنا من باب الإعراب ما يمكنش شي كلمة يقول لك قول له قول لك لا ما عرفتهاش خصو يكون يعرف ومبني خصو يعرفها وعلاش مبنية خصو يعرفها وباش مبني معربة أو لا يعرفها لأن دابا ضبط الأمور كما ينبغي دابا ما يبقاش عنده الخطأ هنا الفيلم اللي قريناه اللي قرينا ساهل شي مهم هذاك اللي تسقر راه البحر ديال العلم قريت غادي يضبط لك واحد الشيء كبير هذاك الشيء هذا هنا الان تعلمت كيف تعرف وكيف تبني وما هو المعرب وما هو المبني وباي شيء يعرب وباي شيء يبنى هنا ما يتصور في منك الخطا دابا خطأ منك قليل جدا دابا واش حنا نقولوا معنا ما يضبطنا هنايا ماشي هاد الباب هاد الابواب سهله باب عاليه جدا ما يعرف القيمه ديالها غير اللي ما يعرف يدو في الخطيه اللي دخل فيها ما يعرفش شنو في الشكاره غير اللي خبط فيها اللي دخل يدو فيها واش فيها الحياي واش فيها كذا هذيك اللي دخل في هذا في هذه هو اللي يعرف هاد القيمه ديال قيمه الباب عاليه جدا انا قلت لك الان الحمد لله رب العالمين تقول عبد الله رب الناس ما يتصورش منك الكلمه ما عرفتهاش ديت معاك مثلا ال قل لي ال هذا حرف والحرف يكون مبني وكل حرف الحمد هذا اسم والاسم الاسماء يكون معرب هذا معرب الاعراب ايش ظاهر لفظي سبب كتاب من نوع المفرد كل شيء قلت لك انا من الحمد لله رب العالمين تنقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس كل كلمه بعض لا من جهة الإعراب ديالها والجميل بنا ديالها ولا باش وكذا واش مقدرة واش ملفوظة واش تقديري واش تعذر واش كذا واش بالواو أو بالياء أو كذا معنى ما كاينش شي حاجة اللي ما نعرفهاش معنى إذا الخطأ هنايا مالو غريب أن يكون من الإنسان ما خصوش يخطأ هنايا أولا السي البشير هنا قبيح الخطأ من الإنسان دابا معنى في تمييز الكلمات وفي وصفها معنى خصك تعرف الكلمه اش يقولوا لها وتعرف الكلام الصوره بالكلام وتعرف الصفات ديالها شنو باقي لك انت ما تعرفش واش نكره ولا معرفه والنوع ديال المعرفه واش هي نكره ولا معرفه واش من نوع المعرفه هذا الباب غنقضيو على هادشي عاود او من دابا فوق ما يمكن ليش انا ما نعرفش نكره ولا معرفه واش من نوع المعرفه صافي لقيت هاد الابواب يكون رغم كاين حتى واحد فحال اللي فيك الحديث يقول لا اله الا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول لك لا اله الا الله 100 مرات ما بيكون حتى واحد فحالو اللي قال لك الذكيره كذلك انت الان ما كاين حتى واحد فحالك اللي تقن هذا الباب غنقول ما تقنش هذا الباب ما كاين حتى شي واحد قولها ولا تخاف وقولها اعتزازا وافتخارا الانسان يفتخر بالنعمه اعتز بالعلم والله يقول في القران اعتزازا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني خصك تعتز أنا من المسلمين خصك تقول أنا من المسلمين اعتزازا وتقول أنا من طلبة العلم اعتزازا وأنا من حفظة القرآن اعتزازا وأنا من الناس الذي يتقنون الألفية اعتزازا وأنا من الناس الذي يتقنوا العلوم الحمد لله اعتزازا قولها افتخار أما المل كل شيء عنده المل هذا اللي عندي لأن هذا الصفة نبوغ الله اما المال راه عند فرعون وعند قارون وعند الناس مضطر ولكن هذا اللي ماشي عند الناس كلشي هذا اللي يكون عنده غير النبوه اللي حبه من الله او لا هذا العلم عند الله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم والصفه ربانيه العلماء هو اللي هنا خاصك تفتخر الا كان عندك هذه النعمه وماشي تفتخر تكبر على الناس لا تحمد الله وتشكر على هذه النعمه وتقول انا الحمد لله اعطاني انا كرمني وجعلني احسن من هذا الناس هذا Mm-hmm.